حياكم الله شباب، انا الشيخ لماس كافيين، قدم لكم الحلقه 264 من برنامج البودكاست الاسبوعي ايوس كافيه، البرنامج المفضل والرقم واحد بالوطن العربي والمفضل عدة فنانين طبعا من ضمنهم راغب علامه بشكل اساسي. زادوا بس حتى شو اسمه سيف البيل، رامي عياش، رامي عياش مو صار اسلامي بعدين وراها انسجن، هذاك غيره. لا فضل شاكر، لا غير واحد فضل شاكر، مو اقول لك غير العلس عسى ترى مو طبيعي. شفت الحركات بالبدايه هو ايش كله صار سوى لحيه وانه قلب الدنيا وما ادري شنو وترك الفرع. انا بعدني ما عرفتهم شنو اللي صار بالضبط، ما انا ما اعرف شنو صار بيك وشو دق اللي واقع، وبعدين رجع وقال لا انا كنت غلطان، وبعدين وراها انعلس انسجن مو بحث يعني صدق شلون تعرف ترى واحد منافق وما ادري يسويها على ايمان لو فد شيء هو من من هالشكل. anyway فضل شاكر مسوي لبان احنا. ما حد ضحك على النكتة مالتك. لا هو هذا تقليد انه يعني ايه معني ايمان خشبنا ايمان. هو على اعتبار تعرف اكيد كل الاسامي اصلا عندك دفتر كامل بالاسامي والناس انا ما في ذمس حق حكيكم على انمار لما هو ناس مثلا كولكترز مال مثلا ليميتد اديشنز كولكترز اديشنز انتيكات، لا انمار يسوي كولكت كولكشن لل شو اسمه الاسماء النادره مال البنات وارقامهم رجاء يتعرف اي طبعا هذا من ضمنها هذا تحصل حاصل. بس يدور هيك طبعا ايدي كان على قلبي. لما بديت الموضوع اني اترشح زي صفيتها على هيك شيء كمل قال لي شو اكو شيء اكبر انا وصلت غير مراحل صراحه. فعلى العموم شلونك انمار شكو ماكو؟ انا زين هلا وعيني، اقدم لكم انمار العبيدي. يا انمار وعدنا دانر همينة ابو الشاقين ابو القهوه الحلقه الفاتت سويني مو ترى صار اسبوع عن كلش عيب والله عيب عليك اي بالذات هو اكو احد بلش بيكم بعدين وراها قلتينا ما اتذكر منه بس هي انا ما اتذكر بس انا مالي دخل شو مالي دخل انت على مود بلاك فرايداي اصلا اي هاي انت كان اكبر موضوع بالعكس يا بس انت يا هو ما صارت هي مره ما تخلص هاي لا لا هو بدا هسه تذكرت هسه ذكر بداها انوار بسبب الوقت والشغل مالته فكان الوقتين كلش صعبات فاني قلت خلص لعد اني ما راح اقدر على الوقتين فانتوا سووها بعدين في يومها انت قلت لا خلينا نمدي هسه قلت لك ماني عبالي انه خلص بعداني ماكو وانت راح تسووها وهذا الوقت مو مناسب الانمار فيتفركش فانت بعد هيك شفتها لوصه قلت لا تخلوها هي اذا انت السبب منو اني هي اي هاف تو بليم سم ون مو تحشيش طبعا اللي حبي سوري الناس اللي يسمونه والله احنا مرات نحاول بس شويه بسبب الاختلاف التوقيتات يعني هسه حتى العراق والاردن صارت ساعه من بها فرق ف طبعا ويا امريكا هذا فدت تسبب هاي الموضوع مرات ضغوطات وكذا بس على دانر نحاول قصارى جهدنا ها بس على دانر اي بس على هاني يعني انا بس على هاني اطلع بس على اني اطلع مو خوش واحد لازم قلت لك I have to blame someone بس مشتاقين والله طبعا لكم والسوالف ف طبعا اللي يحب يتابعنا تلقونا على الانكر وايتيونز او الابل بودكاست وبعد كفشه من البودكاستات الثانيه والخدمات تقدر يعني بس افضل صراحة تشتركون عن طريق أنكر كل السهل التطبيق والخدمة وإذا تحبون تدعمونا فتقدرون تتبرعون بشكل شهري بقيمة دولار وخمس دولارات وعشر دولارات أي ف شلونكم شكو ماكو زينين أنت للأخبار يمك بصراحة أول بدي صح حتى الدول العربية قامت تهتم بها بالفترة الأخيرة عن اللي عجبني بصراحة بالسعودية كمية الألوان اللي طلعت. ما أدري إذا الأردن كان يمكن نفس الشيء. نفس الشيء. بس هناك فرايدي، وايت فرايدي، ريد فرايدي، كل شيء. يلا فرايدي همين ما تعرف. السخافات مال تغيير أسماء إنه على. شانك بس الوايت قبل يعني إنه أوكي ما عندي مشكلة أنا يعني قلت أوكي الوايت همين واحد يتفائل بيه بس هالسنة لا السنة كل واحد حسب اللون البراند مالته. كانت تحشي بس anyway بقى اللي صارت صار براكة تعاركت على التلفزيون تود تشتري له صارت اللي تشوفه بالتلفزيون أصلاً صار أسبوع عني مسجون. لا والله ما أقول لك كل شيء أونلاين فاللي دا أنا أسوي دائما إنه يعني هالصار كم سنة أخذ أونلاين أشتري والشيء اللي أريده وبيوم بلاك فرايدي أو الخميس مثلاً إيش نطلع يعني إنه نفتر إيش يعني بس نكون حتى من ضمن الأجواء نشوف الناس شلون إيش هوس أو ناس تركض تأخذ شغلات وهذه. الشيء الوحيد اللي اشتريته من الستور هو هوم ألون أفلام اثنين مال هوم ألون الجزء الأول والثاني. يعني بي ترامب. يا بالضبط. I think Home Alone 2 بي ترامب يعني هو بنيويورك. أعتقد واحد. والله. لا الثاني الثاني بنيويورك. يعني أنا كان سوي علي عرض تارجت وهون شو تارجت أنا بس أريد النسخة ديجيتال والثانية يجيبها ديجيتال ف. أخذتها الفيزيكال وسويت رديم للديجيتال. يا أخي موفيز أنيوير شقاقي يعني هاي الخدمة عظيمة مال إكس بوكس مال لا هي مال تجمع الأفلام مال حكينا عليها قبل بين آي تيونز ومايكروسوفت و... ها أي صح يا فذبيت هناك عالية وهسا عندي إياها على الأبل تي في حتى نتفرجها وقيت أبيعها للدي في ديات يعني تبع 10 أبيعهم وأنا مشتري ب12 فهذا الشيء الوحيد أنا مشتري بال يعني فيزيكال راح للستور أما الباقي كله أخذته أونلاين اللي أخذته هو شو اسمه Fractured Butthole مال ساوث بارك على شنو أخذته للسويتش إي عافية لأنه ولا مرة شفت السويتش إنه يعني هي هاي اللعبة تنزل عليها تكون سعرها مناسب واخذته بصراحه ب $18 فيعني هذا واو كل الزين يا كلش خوش ديل انا توقعت ولو يوبي سوفت يعني متوقع انه ينزلون الاسعار بالفيرست بارتي مال نينتندو بس مو النينتندو نينتندو صعب يا اخي ما ينزلون شي بسهوله يعني yeah. هو لانه اي ثينك المات الكوست اللي حتى يسووه اغلى يمكن لا والله دود هي فتره الاستغلال ما عندي اقول لك ما له دخل الفيرست بارتي ما نينتندو هذا من قبل يعني سينس فور ايفر مستحيل يعني اذا ماريو اوديسي اللي جت بهذا السعر تموت $5 ممكن تنزل تفهم شلون مو قليل كلش اذا يصير بيها هبوط كلش قوي بس الثير بارتي لا يسوون بس اللي صاير ويتش هذا اللي ملاحظه تلقى اللعبه اصلا ببلاش على الموبايل نسخه السويتش $5 او $10 يا ما ادري ايش جاي يصير فالترند لهذا الموضوع انه الاسعار هناك ما تنزل وغالية نسبيا بالضبط وانا ما اعرف شو قصة يعني بحيث غريبة انا اقول لك اللي قارت وين شو اسمه الله ينوار صارت $10 وانا اخذتها $20 فبوكتها المهم اخذت هاي واخذت Uncharted 4 اخذتها مستعملة من GameStop لانها صارت بخمسة وقلت يا استايم نيون شو داردة بحدود 10 فكان صارت بخمسة قلت يب واخذت شو اسمه اللي هي دا تجيني بعد دا انتظرها اليوم مفروض توصل شو اسمها روكت ليج اللي كولكترز اديشن هاي من البات موبيل مال سويتش بكتبتكم عليها انا حيل مخيل عليها المهم فاخذتها ب20 قلت لك خوش ديل عليها واخذت خلاطة مال سموذي تحشيش والباقي طبعا كله اكيد هدوم مدري شنو هذا واحد ياخذ بس انه شغلات الفيديو جيمز والها بس هاي قد اخذ بس الضربة القوية انتم مثل ما تعرفون يعني قلت حشينا بالمسجات الضربة القوية هو حصلت يعني لوت خرافي مال كولكترز اديشن مال فيديو جيمز وهذه لقى مغارة فاتلها وشالوا يعني اقول لك لما فتت يعني جديات ما اعرفكم ايش اسوي زين. اللي صار هو لقيت ما ردت تبيع بي سي جيمز البوكس تكون من هاي الكاملة وهذه ها عادة تكون شوية نادرة مو كلها دائما يكون بيها قيمة بس تكون نادرة هي. ففتحت فبديت أحكي وياها هذه قلت شو القصة شو كل شيء غريب ما شايف قريب قليل أشوف كلش فسولفنا هذه بعدين وراها يعني سوينا الديل وحجزت الشم واحدة حتى من البي سي جيمز زين فحتى بكني القسم من الألعاب شفت أنه بيها قيمة على الإي باي فقلت حتى إذا ما روح ما تروم ولا أقدر أمشيها على إي باي أطالع فلوسها. فبعدين وانا ضليت سوفيا قلت لها زين ما عندك شتي مثلا الألعاب مال PS Vita PS P شغلات مستعملة الريترو جيمز كولكترز اديشنز. فكانت تقول لي لحظة أني عندي كولكترز اديشنز قلت لي لحظة خل أخذ لك صور. ف ورا دقيقتين بلشت الصور تجي يعني انواع اشكال انواع اشكال شغلات نادره انواع اشكال شغلات بعدها ما مفتوحه وكلها ظلت الدز الدز الدز بحيث اني شايف الواحد شلون تكك انا ما انت رايح على النود بيتش وانت بحياتك ما شايف ما مصادق واحد ما تعرف وين تتباوع بالضبط هو هيجي حسيت روحي انا بالنود بيتش فقلت لها فقلت لها بس بقى على اكزامبل انمار الدنيا بس ما عليك anyway بودكاست فوق ال 18 تذكير للناس ان كيس اذا انت تسمع وانت بالمكان بالضبط غلط بالضبط. فقلت لها خلاص يا اي وان ذم اول اي وان ذم اول. فكان تقول لي كان تقول لي اعطيني مجال ارد احسب ايش قد يعني تكون الفلوس اللي انه واي شغلات بها يعني اي نو هي كول وهذه وعلى اكثر بها يعني فاليو يا بها فاليو. فبعدين رجعت لي ورا نص ساعه تقريبا كانت تقول لي اقول لك ما صح ابيعها انت تبيعها على الاي باي او شوف فد مكان انت حصل قريب يعني 600 دولار عليهم او اكثر. ف شو دزت المنو انه صحه قال لها دير بالك ممكن يا ممكن you know yeah, اني حتى قلت لها يا اسفان قلت اذا تريدين انه ادفع لك كاش قلت لي هي تتحول. وطبعا هي برطت لي قصتها قلت لي اني يعني رجل قديم قرر يكذب علي وعلى المحكمه والمحكمه قررت كل شيء اني اخذ مالت القراض ومن ضمنها هي هاي مالت الكولكترز اديشن. هو يعني هيز ا كولكتر وخرافي دود يعني لما فتت يعني شفت الشغلات اللي عنده صدق دي يعرف ايش يسوي مو من هذول الهوسه. فيا فدت بيعها فش اسمه فقلت لها اوكي اذا تريدين اني قلت يعني بدي احول من البيت وهذا قلت اذا تريدين اعطيك قسم كاش والباقي بدل ما ادفع لك فلوس اشتغل لك يعني مثلا اساعدك مثلا نشيل غراض سويه هذه انا كنت مستقطن يعني اريدها زين. فبعدين وراها رحت ثاني يوم بدي اخذ الالعاب مال بي سي فقلت اقول لك شفت واحده من الشغلات الصور اريد يعني مال متل جير الكولكترز اديشنز تقدرين تبيع لي ب 30 فكان تقول لي فاين خلص اروح اجيب لك ب 30 فرجعت كان تقول لي اقول لك ترى هياتها هي بس انه ترى اللعبه ماكو فتقدر تاخذها ب 20 ما يخالف. فطعناني شنو شبعت عليها انه الاكاديميه طبعا اخذها يعني ما راح يمنعني اصلا شسب اللعبه هي مال بي اس 3 المهم تحصل حاصل لانه يعني هو قاعدوا يدردمون هسه عليه بالشات. فتت للبيت كرفت كل شغلات رديتها قبل ودفعت عليها 200 دولار من ضمن الالعاب البي سي. اللي فاتني هو لعبه سوبر مترويد تكون كامله ويها البوكس ويا المانيوال مالتها وهاي تكون كلش نادره يعني قيمتها تقريبا 150 دولار على الاي باي. قلت لها اريدها كانت تقول لي اكو واحد يعني قبلك ثاني عليها وما اقدر فضيعت كم وحده. بس المهم يعني هواي شغلات نادره اخذتها يعني مجموعه ما ادري قد 13 لعبه ما ادري ايش قد كلها كولكترز اديشنز. ما راح اقول يعني افوت انه اقول لكم ايش قاعدني انه هو الويدس اكيد يقرون راسي. بس المهم واحده من الالعاب هاي انتم ما تدرون بيها الالدر سكرولز البي سي الكولكترز اديشن. ها لا لا لا سكايرم لا لا مو سكايرم نسيت اسمها موروويند يا يا يا الكولكترز اديشن هاي مال بي سي تكون هاي كلش نادرة وحتى على الاي باي ما لقيت يعني لقيت بس كلش غاليات وهذه فقلت اوكي فكت انه خل انزلها ب $200 فنزلتها على 210 قبل يومين واحد اشتراها تخيل دفعوا بيها $210 على لعبة خايسة يعني مو خايسة بس يعني انه بالنسبة لي ما بيها قيمة لأنه يعني ما بيها مثلا يجي بيها فيجر وبيها سوالف كول وهاي لا هي اللعبة وسانتراك بيها يمكن وبيها فد جندي كلش صغير حديد زين الجندي بوحدة دين باع دين باع ب 190 يا يا فتشي خبال ما أعرف شو قصة والبوكس طبعا وهذه فبعتها يعني حين ما أهتم لها. واحدة من الألعاب شو اسمه الهاف لايف 2 مال بي سي وقت ما فتحتها لقيت بيها كتاب عبالي كتاب يجي وياها هو فطلع كتاب لا هذا واحد بس هو في some reason خليه يسوي عبانهم ضار سويه وفد شي الكتاب بوحده بعته $40 همينه يعتبر نادر والناس تدور عليه مدري شنو هذه زين ف يعني basically بس هاللعبتين طلعت فلوس اللي دفعتها انا فالباقي مثلا طبعا يعني حبيع الشغلات يعني بقينا اكوا شغلات ما اهتم لها بصراحه واغلبها البي سي جيمز والهذي بس يا بصراحه يعني هاي كانت احسن شيء ببلاك فرايدي مثل كأنا ما لما بوكيتا رحت اخذت الايفون 6 بوكيتا لما قزمت السره وهذه الربح ما كان انه مو لانه الاكسايتمنت صارت على الايفون 6 بس اكثر شيء كان على الايباد اللي اخذته بوكيتا هذا النادر زين اي اتذكر من السره فيا هذا بلاك فرايدي ماتي طولنا عليكم والله رهيب بصراحة أقول لك إياها خوش خوش أنا كلش يعني تونست بكتب الصور ولا هاي لما دزيتها كان كلش تحشيش جوب أنا ما سويت شيء أنا ما سويت شيء أنا بلاك فرايدي هنا أو وايت فرايدي أو جولدن فرايدي أو أي شيء بعد شنو ألوان اللي طلعت عندنا واحد من المحلات عندنا ما كلش من المحلات اللي يجيب فقرات وهالسوالف وهاي نزل بوست انه خلال ساعتين بس من يوم الجمعة 30% ديسكاونت على كل شيء بحيث اني قلت ذكر لما تشبوج همينة صارت ذكر محمد شان ناوي يشتري بلاي ستيشن بوقته بحيث اني قلت العب رأسا شغلت ها لا 50% مو على كل شيء بس على هذا الستاند لا يا طبعا ما بيسوي هاي شيء يعني بعدين راسا قلت اروح اخذ بوكيمون واخذ شو اسمه اخذ الفتفجرين ثلاثة اي جيك تحشيش كان راسا اشتريت مال التير التير كان عليه يا لا لا لا لا لا طلعت هيك بس على كم شغله ال 50% يعني كلها فشي كلش عاوي فيعني اكيد يكون مثل الجماعه الاجانب جماعه العصريين الامريكان هو شنو شنو هذا المكان ما يبيع فيديو جيمز لو وفي قرات السوالف والكونسولز وشغلات والله اراد اروح عليه لمن اجي من عمان بس ايش تسين شنو عندهم يبيعون رتب. المهم نبلش بالأخبار نبلش بأخبار أخبار أبل طبعا بالبداية أول شيء خلينا نحكي عن أخبار شوية تازة اللي هي كلها اليوم بينت وطلعت أخبار أبل ميوزك أبل ميوزك أول شيء هسه دا أقرأ بمقالة أنه التوتال سبسكرايبر وصلوا إلى 56 مليون paid سبسكرايبر طبعا يب الاب بالنسبه كلش عاليه سبوتيفاي اللي هي طبعا اقدم الكل يقولون عليها أقوى من هالسوالف، هي I think عليها فتشي وصلوا I think 90 مليون أو بعدهم بالثمانينات فما تأكد. يعني فتشي هذا فد مايلستون كلش كلش قوي بالنسبة لأبل ميوزك. الخبر الثاني اللي هم يتعلق ميوزك شوية نوعا ما كان أنا حسيته غريب، أبل ميوزك الشهر الجاي أو من شهر 12 يعني بعد شهر على أليكسا ديفايسز مال أمازون. هسا هو الخبر شوف مو إنه غريب 100%، أبل ميوزك بالنهاية سيرفيس وماكو داعي يعني تبقى أصلاً بس على أجهزة أبل، وهي موجودة يعني سنس من البداية يمكن بعد شهر ما نزلت على أصلاً وماكو أي مشكلة. لكن شوية استغربت الخبر لأنه على أليكسا أنت بهيجي حالة عن لها يعني يمكن الهوم بود يكون هو سبب انه انت عندك ابل ميوزك حتى انه تستعمل الابل ميوزك ويا الهوم بود. واحنا قلناها حتى بوقت ما اشترينا هوم بود انه اي واحد عنده ابل ميوزك هوم بود بالنسبه له فشي يعني ممتاز وفشي اضافه خرافيه. ف بس يمكن لانه شلون اي ثينك اليكسا بصوره عامه وامازون اليكسا والاجهزه مالتها لها شهره اكبر، لها ناسها أكثر، وأني صراحة أشوف أنه أليكسا لها قدرات أقوى من سيري. مثل قالك لا خلينا ننزل ميوزك من أكو ناس خلاص مو أنه والله هم ما يحبون الهوم بود بس خلاص هم أليكسا بالنسبة لهم صارت هي الفتشي الأساسي بالبيت ممكن أنه خلي تكون أبل ميوزك موجودة. فيعني أنا بالنهاية هوم بود بالنسبة إلي ما أشوفها سمارت سبيكر. أني هومبود لمن اشتريتها وإلى حد الآن استعمالي إلها هو صوتها الخرافي، لكن هل هو إلها فد استعمالات قوية وياية من ناحية الفنكشناليتي مال سيري؟ مو قلش، فشي بسيط يعني فشي على قد إنه مثلا أصيحة حتى تشغل أغنية معينة، أصيحة حتى تنزل تعلي الصوت، ممكن أصيحة حتى تسوي لي ألارم. يعني مدى أستعملها فد من هذا اللي صدق أحتاج فد فنكشنز وشغلات وهالسوالف. بالنهاية اعتمادي عليها أكثر لأنه هي هو الجهاز كصوت فشي كلش خرافي. فشون بس أنا إذا أقول فشي خرافي بس ببعض الإمكانيات اللي يعني بعني أتمناها، يعني مثلا أبسط الأمور، هذا يرجع الموضوع اللي قلت عليه اللي هو أليكسا أفضل من سيري. أبسط الأمور لحد الآن ما جاي، اللي هو ما أقدر أقول للهيابة تراني راح أنام وراء 10 دقائق فطفي كل شيء وراء 10 دقائق ما الميوزك وهاي الأمور، هذا أبسط شغلة اللي هو كلش احتاجه. يعني عاجبني اسمع فتشي تقدر مو وين بالحكي ويا سيري يا اكو اكو سيري شورت كات تقدر تسويها هيك. نعم يا نعم بالشورت كات طفي لك الميوزك ورا فتره. فيعني بس اذا جاي من التليفون يسوي لها اير بلاي من التليفون ودينا المهم اي ليش هاي اللوفة؟ يعني أنا كلش مستغرب هاي إنه ما دي يضيفوها. أليكسا بيها؟ أنا ما أقول أليكسا بيها بس أقول هاي أبسط الأمور اللي كلش ضرورية للهومبود. شو بس إنه إحنا نقارن ما أدري. ما أدري والله جديات ما أدري ما مستخدم أليكسا. سأعند أقول هاي واحدة من الأمور اللي وقت اللي أكثر وقت أستخدمه اللي هو بالليل مثلا أنا ودا أنام وكذا أو بالأخير يعجبني مثلا أحط فد شيء. وينتهي ورا فت ساعة وهذا ما أقدر أسويها وياه إذا الستريمينج من عنده، واللي هو أنا هذا أهم شيء والله من عندي. إذا الستريمينج من الموبايل خب على ويش تستك جوجل هوم ماتي هي تهشيش أي فهاي شون أخبار أبل ميوزك. خبر ثاني لأبل هالأسبوع هم قريته، أبل راح تشارك بمؤتمر مع الماشين ليرنينج. هذا المؤتمر هو يعني يقام كل سنة صار له 32 سنة، يصير بكندا. المجموعة أنه راح يعني أبل راح تشارك بهذا المؤتمر وراح تشارك بالبيبرز اللي هما already الريسيرشز دي مشروعها على مالتهم المشين ليرنينج جورنال. وقالوا انه عندنا احنا تقريبا 100 اوبن ام ال اللي هو الكور ام ال مالتهم الماشين ليرنينج، راح نعرض 100 بوزيشن انه نريد ناس يجون يتوظفون من هالسوالف ويقدمون وهالشغلات. ف هو اوريدي هسه يعني هو صيف الفات فشي واحد من جوجل اللي هو كان البوزيشن مالته بجوجل سيرش اند اي اي تشيف اسمه جون ما ادري شنو جون جنديريا ما ادري شنو شيء اسمه غريب شويه، صار ويا ابل. فهي مو بس ابل انه شلون تكون سيريس بهذا الموضوع، خلينا نقول كل الشركات سيريس بهذا الموضوع، لانه فشي مهم، فشي ترند جديد بالنسبه للشركات كلها، تطوير كل مالتهم الخدمات من سيرش من الى كل شيء اللي هم يستعملون كل المشين ليرنينج يكون له بي فائده. كان هاي واحده من الشغلات اللي اب شوف انه هم سيريس بواحد من اهم المؤتمرات اللي هي تقام حول موضوع المشين ليرنينج. ف يعني هذا خبر ما عندكم اشياء على ابل؟ لو اني استرسل بالاخبار البقيه دوس لها عم يروح استرسل بشكل ما هاي خذ دوس. اوكي كالعاده دائما اكو حكي على موضوع انه ابل بعد ما تسوي شيرينج للارقام الاعداد مال كل جهاز من الايفون وهالسوالف وهاي الاشياء اللي تبيعها. اللي صار انه هالفتره خوايد تصير ريبورتات، تذكرون بوكيتها من صارت اكو ريبورتات على اساس ايفون 10 مدى يبيع ما اعرف شنو من هالسوالف، وبعدين لما طلعت الايرنينجز مال ابل طلعت المبيعات كلش خرافيه، واصلا وراها ابل خلال اشهر وصلت التريليون وهالسوالف. هسه اكو هوايه اشياء دا تصير دا تخلي شويه الاسهم مال ابل دا تنزل، بسبب اكو مواضيع لها دخل بالسياسه، اكو مواضيع لها دخل بانه بعد هاي ما تنشر الارقام ابل وهالشغلات، واكو هم بنفس الوقت هذول المحللين والاناليست دي يسوون انه هوايه حكي انه والله ابل ما تطلب ايفونات، ما تسوي، ما تصنع من هالاشياء. اللي صار انه صار اكو اللي هو الفايس بريزيدنت اوف برودكت ماركتنج هذا شو اسمه جريج ما ادري شنو فوزياك ما ادري شنو بمقابله ويا سينت قال انه الايفون 10R من بدا الى حد الان هو اكثر ايفون مبيعا، مع انه الانالست كلهم قالوا انه لا الايفون 10R يبيع اقل من ما ابل متوقع. الظاهر لا، الظاهر كلش اوكي الامور، يبيع كل زين. ريني ريتشي عجبني على تويتر لما حكى بهذا الموضوع، قال انه الكل داي شو اسمه داي ينتقد ابل على موضوع انه بعد ما شلون ما تقول انه كم ايفون بايع من كل جهاز وهالسوالف، بس الريفينيو وهالشغلات، واني منهم، لكن فعليا اذا نصفهم بيها ماكو شركه واحده بالعالم تسويها هاي الحركه. هاي صدق ماكو اي شركه ثانيه ترى تقول بعنا هالقد من اجهزتنا، ما تطي عدد، الكل همين يسوي انه ترى فلوس. وهاي بعد هو قال زين ليش بس دا تحكي على ابل وهياتها ابل تقول ترى ايفون 10 ار كل الزين؟ بس هي اني هيجي وراها فكرت لما تصفون بيها صارت او هذا الشيء من زمان موجود. ابل قد ما شلون طاقه ولها فد ستاندرد بالاندستري والناس كلهم يقيسون نفسهم بيها بالنسبه للشركات، صار انه الصحافه والميديا بصوره عامه انه يقول لك اوكي احنا اي شيء نلزم بابل نحكي عليه لانه هذا الشيء يعني زين لنا، لانه اكو هواي ناس راح يقروا، فهم يعني فور ذا بيرسونال ادفانتج خلينا نقول دا يستعملون هاي السوالف. ومنهم الانالست طبعا يحكي يقول انه يا ترى اني شو اسمه ابل ما تصنع، ابل ما تبيع من هالشغلات. ف يعني قصة من عدا على مود شو اسمه حتى يتلعبون بالأسواق وتكون يعني طبعاً هي illegal بس yeah. لا بس وبعدين أكو شغلة أنه هسه بدها تصير هاي مال ترامب ما تشتري يسوي التصنيع والشفات والتيرفس والأمور همين لها دخل. اي هو همين مأثر على هالموضوع، بس بوقت أبل قالوا يمكن تأثر على آيفون بس الأب واتش ما متأثرة. يعني قسم من البرودكتس راح تتأثر بس يا تلوص من أنا لاكو يجيك ترامب يشفص بالوحل مالته والله حكومة جايفة. المهم أوكي زين أكمل لا تحجون يلا سبورتيف على هواية الحكومة أي كلش ما شاء الله كلش هواية بس كمل إيه زين شفت ذاك اليوم القايش شدوا علي أنا مدل والله عرفت راح أفتح لي باب للموضوع قول يلا شيت على الكلايمت تشينج لا هم أنا ما أدري إيش نزلت كان يقول بعدها حارة لا يقول باردة مدري شنو ومدري أشوف حرارة وهذا أقول لك كلش أضوج من هاي الحكايات كلش غبية فهم ده يقولوا له شعلي الكلايمت تشينج بالوذر كل واحد شغلتين بعدها باردة بس هو مو بالبرد المفروض تكون عليه يعني أكو شيفتنج دي يصير ما دا يفتهم هالقد ما غبي وهو مو هو يغبي يعني تعرف إحنا بالأردن ترى حاسين بي مو معنى الكلايمت تشينج مو معناها والله تصير حارة أكثر بالصيف وباردة أقل بالشتاء مو هيجي يعني مو بس هذا يكون الأوتكم يعني إذا مطر هواية صار أكثر من العادة ترى هاي معناها كلايمت تشينج إذا والشتاء تغيرت مواعيده وهالسوالف وهاي هذا كلايمت تشينج يا كله اثر مستوى البحر الانواع اشكال طبعا العلاقه هو بيش مكلب بهاي بحث فتخيل يعني انت شنو المخازي يعني حرامات والله واحد ينقهر بس ما بقى شيء بقى سنتين ويتشلق you never know والله صدق نبنا والله اروح اصوت من الصبح ما حتاثر من الصبح او بالليل على العموم تحشي يلا تفضلوا زين اوكي بمتابعه همين المواقع والاخبار خصوصا هالاسبوع والافترماث من الايباد برو هوايه طبعا اكو حكي ده يصير حاليا انه الايباد برو هل هو كمبيوتر هل هو ايباد وهذا الشيء من هاي الاحاديث اللي ده تصير اول شيء اريد احكي عنه من الاشياء اللي اي واز سوبر امبرست من شفتها شفتوا اخر واحده من اخر الفيديوهات جوناثان موريسون لما سوى اديتنج الفيديو كامل على ايباد برو اي اعتقد شفت بس شفته كامل بس شفت انا شفته شو ما شفته شوي أنا شفته بالكامل وشفت الفيديو اللي سواله editing اللي طلعه همينة على اليوتيوب channel هو طبعا الفيديو كان اللي دا يسوي كان الواحد نسيت والله حتى شو اسمه مالت القناة دا يسوي unboxing البوكيمون let's go بوكيمون الجهاز مال السويتش كامل مال let's go بوكيمون ف كان الفيديو اشتغله على application اسمه لوما فيوجن وهو قال اصلا هسه هذا شلون يعني يعتبر من اقرب الابلكيشنات ممكن تشتغل عليها واقرب شيء لي سوالف مثلا الادوبي بريمير افتر افكت فاينل كات برو من هالسوالف هاي الاشياء اللي انت ممكن تستعملها حتى تكون عندك اوبشنز هوايه وتطلع فيديو يكون مرتب الفيديو كان اشتغل على هذا الابلكيشن طبعا هو ما كان التصوير بالكامل 100% شنو اللي اشتغله لكن انه شفنا الماجوريتي من العمليه وحتى الفيديو كان طويل 17 دقيقه اي ثينك هيك شيء ف لما تباوع شلون ده يشتغل وشلون الايباد كان ريسبونسيف وكل شيء تمام وكل شيء مثل ما يريد ترى تصفون واو شنو ايش ده يصير بعدين المور امبرسينج بالرندر الرندر كان الفيديو النهائي لما انت طالعه 4 دقائق و44 ثانية الترندر فتشي بخمس دقائق وكم يعني almost real time ترى قليل من الكمبيوترات اللي اصلا تجيب الرندر real time طبعا فتشي يعني لسه اتذكر ايام من كنا نسوي فيديوهات على اليوتيوب اني من كنت اسوي رندر اوكي كنت اشتغل على ويندوز ما كان الكمبيوتر واو بس كان الكمبيوتر بعدين من يعني i7 رام زين يعني نوعا ما اوكي كان الفيديو اول اي جيس 6-7 دقائق ياخذ يمكن 3-4 ساعه بالرندره فتخيل انه هذا almost real time سوى رندر. هذا شيء خرافي. اي يعني انا هيك اصفنت my mind is blown. انت هذا الشيء مو بس هاي، هذا الشيء يشجع ال شلون المطورين والديفلوبرز بصوره عامه انه ينزلون بعد تولز للايباد حتى تقدر تستعملها، وهذا الشيء اللي اصلا احنا نريده هسه. هاي واحدة. الشغله الثانيه 95 ماك البارحه اقرا لهم مقاله اسمها Made on iPad Creative Workflows and Insights Offered by Professionals. كل المقالة هي عبارة عن تراويك شون البروفيشنالز دي يستعملون الآيباد برو، سواء بتصميم صور، سواء بالرسم، سواء بالفيديوهات. شو والله تزليها؟ هو حدزلك إياها المقالة. طبعا ما راح أخوض بالتفاصيل مالتها وكل واحد وهاي، لكن من تشوف أنت هيك جهاز دا تطلع منه هيك شغلات تقول واو شنو هاي رهيب. بالضبط. رينا ريتشي اجين الفيديو مالته الريفيو بارت 2 سما للايباد برو قال انت ما تقدر تعتبر انه الايباد برو والله مو كمبيوتر، الايباد برو انه بديل الكمبيوتر وهالسوالف. الشغله انه انت مو الشغله نفسها اللي انت تسويها على الكمبيوتر تريد تسويها على الايباد، انت بالنهايه تدور على alternatives. يجوز انت الشغله نفس النتيجه اللي تريد تسويها لكن بطريقه اخرى تشتغلها على الايباد برو. وهذا الشيء اللي احنا من الازل ندور عليه. يعني احنا من since the first day of computers احنا دائما اي كمبيوتر ينزل جديد او اي سوفتوير ينزل جديد هو يريد يسوي لك نفس الشغله بس بطريقه اخرى، ممكن تكون اسهل، ممكن تكون اكثر، ممكن تكون معقده اكثر، او ممكن تكون بسيطه اكثر. That's the point of iPad Pro. احتمال انت اللابتوب مالتك هي مو الكمبيوتر الحقيقي والايباد برو هو الكمبيوتر الحقيقي. هي فعليا مو انه انت لازم تفرض نفس الشيء اللي تسويه على اللابتوب تجي تسويه على الايباد. لا طبعا لا، هي it's all about alternatives. انت تلقي alternatives لشغلك. ان بدل مثلا ما تشتغل على فالدوكيمنت معين على ابلكيشن معين، يجوز اكو ابلكيشن ثاني على الايباد اذا اشتغلت به وتعودت عليه راح تكتشف انه الوقت اللي تستغرقه حتى تشتغل هالشغله اقل صار، او احتمال صار الموضوع اسهل، او احتمال صار مالتك الكرياتيفيتي اعلى، احتمال التولز اللي ينطيك اياها انت لما تتعلم عليها راح تكون هي الاكثر. فاي ثينك انه احنا هسه دخلنا بمرحله الديبيت. هسه حاليا من تفتح اليوتيوب تشوف الاف الفيديوهات تحكي على هالموضوع. مثلا ريفيو مال طالب للايباد برو، ريفيو مال ديزاينر، ريفيو مال فيديو اديتر، من هالسوالف كلهم يجمعون انه انت نفس الشيء تقدر تسوي لكن بطرق اخرى. هل احنا 100% جاهزين لطرق اخرى لكل شيء؟ لا طبعا. بس ليش؟ لانه enough tools بعدها ماكو. بس هل احنا على الطريق الصحيح؟ انا برايي 100%. ما دام اكو ناس مثل جوناثان مورسون قاعد يسوي اديتنج الفيديو، انتوا تقدروا تشوفون الفيديو، شوف الفيديو اللي طلع له، اللي طلع له اكسبورت ونزل على القناه الثانيه، انا متاكد 100% انتوا لو ما يعني لو ما حد يقول لكم انه هذا الفيديو ترى شلون بتسوي له اديتنج على ايباد برو ما حد راح يصدق، لانه الفيديو it's so good. يعني حتى الفيديوهات هي اصلا مع جوناثان مورسون دائما الكواليتي مالتها يكون في شيء كلش خرافي، بنفس الكواليتي مال الفيديوهات جوناثان مورسون على قناته، في شيء كلش كلش رهيب. وعلى طاري الايباد برو، ايه انا اشتريت ايباد برو. لا مبروك. شكرا، الله يبارك فيك. هذا انا ما ادري دانر ما قطها للسكرين شوت، ما قط الايستر ايج. انا ما ذكرت الايستر ايج، اقول انا مش على بالي هو يدري اصلا انت عندك الايباد. صح اي والله صدق عاد فاهم. اي والله انه اي الفيسبوك مختلف للي ما يفتح ودزلنا في السكرين شوت، بس هو من الفيسبوك. احكي لي شنو الانطباع مال، اقول لك بس قل لي اول من الباكيت. خلاص يعني seriously I was looking at a piece of art. 100% ترى كلش غريب. يعني هيك شيء اسبانيت شنو؟ أنا أقول لك كلش مشابه للإحساس لما اشتريت الآيفون 5 لأنه كان الديزاين ما تهيج هنا فشي كلش خرافي. yeah. أنا إيه طبعًا علي مشكور أكيد هو اللي دز لي الآيفون. شرا لك يا هدية ما أخذ فلوس. أي تخيل. كلش. إيه. عندي. لا علي لحظة. عندي أصدقائي يهموني. حتى الكذبة تصير أقوى من الفلوس اللي اجتنا من الدعم مال البودكاست. إيه. هاي الفلوس مال المشاركين خطايا عبالهم دي يساعدون البودكاست. ده سواق. ديت سواق إيه راح اشتري بيها هاي هم من المغارة علي بابا مال الألعاب. إيه أنمار راح تشيل احكي لي طلعت من الفايل جاي ويا قلم جاي ويا فتشي لاخ لو بس هو أخذت هو الآيباد برو طبعاً 12.9 64 جيجا ويا سمارت فوليو أخذته حقيقة أنا ما عندي ماكو كفرات ده أموت لحد الآن ماكو تعرف ماكو بحثيت شيء I'm dealing with it with care بس شيء شو مع الحب والاحترام باقي بس شيء أحط كليسات جوال لما أحط على الميز طب أليف كمل لي زين أوكي يعني ما جبت القلم لا القلم راح أجيبه بس مو هسه خلينا نقول تمام يعني ناوي بس هسه مو فشي مهم بالنسبة لك أنت ما تستخدمه هو أنا واحدة من أسباب إنه اشتريت هذا لأنه القلم تغير وصار وايرلس يعني كانت واحدة من الدافع مالتي لهالدرجة أنا أستخدم القلم زين طلعته من الباكيت شغلته وكذا طبعا أول ما شغلته أول ما شغلته تجبعت على الشاشة أوكي they say so من هي فوني قالوا لي لا انه الشاشه هالقد ما خرافيه يعني انا صفنت انه صدق هذا الشيء دا اشوفه قدامي او لا اجين هسه بس حتى اللي يسمعونه اني ممكن تكون شويه شهادتي مجروحه الله لعب اني ممكن تكون احتياجاتي ممكن شو مضبوطه ليش لان انا جاي من ايباد اير 2 جهاز يعني فشي كلش انت ايه بالنسبه لك انه التكنولوجيا مال الالينز بالضبط اي الطفره بالنسبه لي كلش قويه من قلته انا شنت يعني الى اخر يوم من ان اشتريته وقبل ما يوصلني وهالسوالف شويه ها متردد بموضوع اللي هو 12.9 11 انش هالان اخذت جهاز كبير من هالسوالف صراحة بس شغلت بس سويت لعبة ومن هالسوالف وهاي لا اكتشفت أنه أنا مختار الاختيار الصح 100% مو رأساً قلت بالضبط رأساً قلت لا زين أخذت هذا ليش أوكي الشاشة كبيرة الجهاز كبير ما أقول جهاز صغير بس هل هو الجهاز كبير إلى درجة ما يكون موبايل لا أبدا هل هو الجهاز أنه صغير لا جهاز التشيلة جهاز كبير أكيد لكن مو لدرجة أنه يكون مزعج ف يعني كلش حسيت انه شلون الحجم مالته كلش good enough بالنسبه لي الاستعمال مالتي الشاشه طبعا اني حتى البروموشن ديسبلاي فشي جديد بالنسبه لي تفاجأت بالطريقه شلون العرض والانيميشنز وهالسوالف هذا فشي كلش خرافي بس صدق دا ابوج ليش يعني هيجي تكون انه زين اصبر زين بس خلي افتهم ايش يصير بس لحظه يعني هيجي جهاز يمشي ب على الماء تحسه يعني هيجي جهاز انه كل شيء بيه ماكو اي فد ثانيه فجزء من الثانيه تحسه انه دي اخرك بالبطارية ماكو يعني أبسط شيء البارحة مثلاً كنت قاعد يعني بالصيدلية بالشغل مسوي قاسم الشاشة نصين دو أكتب إيميل على جزء والجزء الثاني أني دا أقرأ على الويب سايت إنه شنو اللي أريد أكتبه يعني شنو دا أكتب اسم حجي خلصت من هالسوالف وهاي أصفاني تيجي على اللي سويته أني زي أني هذا الشيء بالعادة دائماً أستعين باللابتوب حتى أسوي شيء زين اوكي انستنتلي خلال ساعات بلشت أكره الشغل على اللابتوب. حسيت الموضوع هيجي too complicated لما نشتغل على اللابتوب. بعد ثاني ها ها هيجي أوكي خوش. فهذا الهاي ما راح أضيف هواية على حكيكم أنتوا أنت وعلي يعني شلون تجربتكم هاي. أكيد بالنهاية تجربتي يعني مثلكم ما راح أضيف على حكي. لكن أكو شغلة أجين نفس الحكي اللي حكيته بوقت الآيفون 10 من نزل. ليش الأبليكيشنات ثلاثة أرباح إلى حد الآن ماكو أي سبورت للآيباد برو؟ وأكو يمكن أبليكيشنات ترى كلش مهمة وأبليكيشنات المفروض هي one of the leadings بال شو اسمه بال بالأب ستور. يعني أبسط شيء فيسبوك. فيسبوك طبعًا it's so weird من تشغلها. already حجم الأبليكيشن أصغر من الشاشة. الكتابة تحسها كلش كبيرة. ما أدري زين ليش؟ هواية أبليكيشنات أنا شلون أعرف هذا الأبليكيشن مو منطقي واللي هو ترى أبديها من الأو إس واللي راح أرجع أقولها إذا أنت الأو إس الجاي لأنه متأكد أكو شغلات راح تتغير. أي شيء أفتحه أو أي شغلة وين تبا هذا مو أوبتمايزد للآيباد برو 100% لا لهذا السايز ما الشاشة ولا القوة مال الجهاز ولا أي شيء. يعني السكرينشوت يعني مبين الفراغ العطف داير وكومو وكذا زين. الهوم سكرين مالتك الايكونات في عينك وتجي تحس ملعب اي جديات بحيث ما تعرف وين تباوع. فهذا هواية من عندهم هيك شيء. بس اللي ما مضوجني انه كل العيوب اللي دالقاها سوالف الا دخل بالسوفتوير وتش مية لازم لانه يعني هو هذا التوجه الجديد. عرفتوا شلون؟ يس اكيد هي الا ما راح يصير لها فد ابديت. بس انا ارجع واقول عتبي على الابس والجيمز. يعني انا اي واز سو ديسابوينتد لما نزلت دروم وشفتها مو اوبتمايزد. شلون يعني مو اوبتمايزد؟ يعني شنو اللي الغلط اللي لقيته بيه؟ حجم الشاشه السرعه مالتها السوالف بحيث شيء صفنت وات ياهو بيهم. اخر واحد اخر واحده والقبلها كلها واو اي اخر واحده تخيل همنا اخر واحده شو اسمها دائما مو اوبتمايز. لان توقعت اول يعني اول اثنين خلينا نقول ما يسووها لانه راح تكون هواي اصعب عليهم. ترى هي اعتقد معموله على يونيتي اذا اني ما غلطان قادر ما متاكد كانت بس اي ثينك صارت بعدين انريل انجن يمكن اذا المفروض يسوون anyway يعني بالحالتين اي فيعني تصفون زين. ليش يعني عندكم جهاز سوبر كيبل وانتم من الجيمز اللي هي ديماندينج ترى يعني فليش ايش تسوون مدى افتح من الالعاب الديفايند ترى بالضبط يعني من الجيمز اللي انا لقيتها على الاب ستور اللي على اساس اوبتمايزد فور ايباد برو هي التوز اوديسي. بس التوز اوديسي اوبتمايزد بس كحجم شاشه بس باي ذا واي تقطع لا اي والله اي لا هاي خلل هذا مالتهم بالضبط بالقمزه هاي الدبل والتربل والسوالف تقطع اللعبه بحيث انت توصلك صدق تحكون شنو. طبعا اذا لقيتوا هيك شغلات للناس اللي يسمون كذا يعني 99% الخلل من اللعبه وشلون نسوي لها اوبتمايز مو من الجهاز لانه هو اكثر من هاي ما ادري شو يسوي لك يعني اي بالضبط. يعني شيء يدون يطلعوا لك جهاز فأرجع أحكي نفس هذا الحكي إنهم ليش ما يعني بسرعة أبل لما سوتها العالم كله شفته وتلمسه تفوت على يوتيوب tons of videos وهالسوالف وحكي إنه شنو هو الايباد برو وشون ممكن تستعملوا هالشغلات. زين المفروض هاي تكون فرصة حتى انه انت تبدي تنطي تولز جديدة ممكن تكون هي البداية. يعني هذول يعني انا مثلا لوما فيوجن ولا مرة سامع بي لكن هسه طق طقة. يعني هسه يمكن اي واحد يشتري شو اسمه يشتري الايباد برو يروح ياخذ هذا لوما فيوجن لانه هو هسه الابلكيشن الوحيد اللي اوبتمايز فور ايباد برو وده يشتغل بصورة صحيحة على الايباد برو. ف ما ادري ما اعرف يعني شنو هاي. المهم مع ذلك الجهاز كلش كلش كلش خرافي بحيث يعني خب احلى شيء من نزلت شو اسمه نزلت فليب بورد وقعدت يعني سويت مالتي الاشياء اللي انا اريدها والشغلات وهاي وقعدت اقرا بالاخبار. يا اخي رهيب رهيب هيجي الشاشه وشون الحجم وهو كجهاز يعني صدق خرافي. يعني هيك اصفر بعد حتى هسه اكو هواي شغله مثلا انا متعود اقراها اقلبها على التليفون هاي لا لا ليش اوف التليفون اذا الايباد قريب اوكي جيبه جيبه ايباد احسن. حسيت باهميه وجود شو يسمونه دارك ثيم. لا سرك ما دي تحس بالبياض اللي هو بياض مثل الاب ستور وبعض السوالف الثانيه. هو اي جيس اي الاب ستور كلش ابيض بس يا اخي ماني قلبي ابيض. الله زين ما يخالف. لا لا هي شوف حد تو هاف ذا اوبشن يعني يوتيوب مثلا دارك ثيم ما ترى شقاقي كلش حلو. اني اي ما اقدر اشوفه بغير لون. اي ها هي اني بالضبط هم من نزل الدارك ثيم بعد هاي ف ما ادري بس هل انه دا ابوج لا بس اي ثينك يعني الا ما تصير يمكن بالمستقبل. كنت اريد اقول لك اذا لقيت فت ارتكل انت على الابلكيشنات الاوبتيمال فت قسم خاص بالستور بها هذا الموضوع. الستور موجود موجوده بس هذا الجريت ابس فور ايباد برو هذا قصدك. اوكي هذا قصدي طبعا. بس انه هل ارتكل هل سوالف انه انا استلمت ترى الاربعاء ب 11 بالليل فعد حاليا بفيز انه اي بعدني بفيز انه الاشياء اللي انا اوريدي كنت اسويها اريدها على الايباد ادور على اشياء جديده. لانه يعني هسه انا بفيز قلت لك فليب بورد مثلا الاي بوكس مالتي عندي كم كتاب افتحتها الصور ابسط شيء والله زين تستخدم اي بوكس نايس يا قليل مو هواي فشي بسيط يعني الايميلز وهالسوالف والدوكيومنتس وهالشغلات بس هل انه بعدني دا ادور على شيء جديد وهالسوالف لا بس انا اللي تفاجأت بيه انه هذا الايباد ما ادري ليش هسه يخلي عندي فدوى ادور على فشي اسويه بيه يعني هسه انا مثلا القلم ما كنت كلش مهتم بس هسه لا القلم صرت مهتم انه اي فرصه احصله بسعر زين راح اشتري لانه قلت لا القلم حلو الجهاز حلو يجوز مثلا ابدي استعمله ككتابه ابدي استعمله مثلا ارسم هيك في الاشياء بسيطه واكو ابلكيشنات تساعد بروكرييت والجماعه والسوالف فهذا القد ما هو فد تول باورفل ويت هي فتشي سهل للاستعمال ده ينطيني فد مثل ما أدري ما أعرف شو أسميها فد في تثمر بعد وقت واستعمالات بي مثلا اللابتوب ما تسوي لي هذا ال شو اسمه اللابتوب لأنه يعني هي لابتوب ماكو هي بس هذا ما أعرف اكو بي بحيث هسه هيك انا دا ادور كل شيء فوت الاب ستور بس بعدني لانه بعدني كلش تازه يعني على قولتك فداري بعدني ها تاتي تواتي على العموم اتس اوسم والله دوت كلش فرحت لك يعني الصراحه ثانك يو كلشنا لانه هو صرغ من الاجهزه اللي بعدني لليوم كل ما طلع من الجنطة أقول واو. أي أي أي بالضبط. أي كل ما أفتح أني أقول صدق الله. تحشيش طبعا بالشغل الكل يروح يجي يعاتب يقول والله غالي وانت دافع هلقد على ما تشتري آيباد وكذا، بس الناس يقول بس والله لازم أشتريها من عندي. أوكي من غير ما أناقش يعني، أنا بس يا بابا أقول أوكي أوكي خلاص اقتنعت أنت. أنت رهيب يا أني أني حكيت هواية واو أوكي أحجب. انت يس عاشت عاشت ايدك تعبناك ومبروك ثاني حبي الله يبارك فيك ثانك يو. طبعا انت صاحب الفضل العظيم. لا سويت انا بس طلبت كل شيء مسويت. اي تحشيش انه انه هالمره حتى دانر عادي اللي سمعنا مو غريبين هالمره حتى مو انه ريال علي لا لا لا زدت له معلومات الماستر كارد مالتي وروح انت عيش. اوكي تحشيش. سالفة طويلة مال جيف كارت وما ادري شنو طول. هيك اسهل اشتريه وخلصت. وماكو شيء كلك وضعية الكارتات مال الاردن من اخذت عنواني مال مال بيلينج ادرس هيك خليت عنواني وهذا كان مال كارت باسمي هو حتى ما خليت اسم انمار من الاسم طلع هم مو مال البنك هذا علي هذا البريبايد يعتبر كأنما حالة حالة الجيفت كارد فما ما عليه يا يا بالضبط بالضبط ما كنت شكلك على عموم شي يسمونه احنا خلصنا من اخبار ابل طبعا اكيد 100% يا يا كول فرح احكي على شي يسمونه كفت منتج رهيب قبل يومين اعلنوا عليها وكذا اسمه اوزمو بوكيت وقبل ما احكي عليه خلي احكي على الشركة هاي دي جي اي طبعا هي دي جي اي من الشركات الجدا جدا معروفة بالذات الناس اللي يستخدمون التصوير يعني كهواة او انه كبروفيشن هو شغله وكذا بالتصوير يعرف هاي الشركة اللي نبيها وادوات مهمة من ناحية سوالف التصوير والناس اللي مهتمة بالدرونز هم انا رهيبة واتوقع المنتجات مالتهم ينباع بابل ستور مو علي دائما تشوفهم يا هوايه هما يعني هما امر يعني شلون اقول لك الرواد بالدرون والهاي فيا بينباعون بابل طبعا تبيعهم بالضبط بالتصوير كل الـ لما تروح الحفله او ناس شنال مالته تلقاه على مثلا على الديسول ستيبلايزر اللي هو لما يتحرك يروح يمنى ويسرى ما يهتز وكل شيء يكون ثابت هذا مثلا رونن أكل اللي مرة حكيت عليه سويت له ريفيو كامل الأوزمو موبايل 1 بعد عندهم أوزمو موبايل 2 نزلوها الدرونات عندهم المافيك مافيك 2 لازم تشيكه يعني فتشي رهيب لما انتباع له فتشي كلش صغير يعني أكبر شوية من كف الإيد وكل الجناحات مالته كلها ملمومة تمام بس ترفعه وكذا ينفتح الجناحات مالته ويطير فتشي خرافي يعني زين وياها كاميرا وكما وهالسوالف فشركة رهيبة وهواي شركات تستخدمها احنا اصلا بشركتنا عندنا هواي منتجات من منتجات الدي جي ان نستخدمها بعض السوالف اللي دخل بالتصوير وهاي للمنتجات لما نحطها بالابليكيشن مالتنا فقلنا على فتشي يعني بالنسبة لي كان mind blowing يعني هيك فت لغفت 4-5 منتجات من مالتهم دمجوها فتشكل صغير اللي هو اسمه أوزمو بوكيت فبس اكتب بالجوجل اكتب دي جي اي أوزمو بوكيت وراح تشوفوها عبارة عن نفس الأوزمو موبايل الون والتو والأوزمو بلس الأوزمو بلس اللي هو بالكاميرا رأسا هذولي كلية they matched it تمام كل تضربوها بالخلاط سوي لك فتشي صغير اقوى من عندهم كليتهم بالكواليتي مال الفيديو مالتهم تمام والتراكينج والستابلايزر مالته هواي اقوى بتكنولوجيا جديده حتى بالاوزمو بلس ما موجود بعده والسعر يعني غالي هو يعتبر بس لما يكون بالمواصفات كذا همين زين يعتبر نسبيا اللي بيها هو كالآتي المواصفات مالته القوية والكذا خلينا نقول السبلايزر مالتهم طبعا هو الرهيب اللي احنا نعرفه الفرق بهذا الجديد يفر لك فرة كاملة من بوتريت إلى لاندسكيب وكامل يفتر هذا جديد. الباقين بيهم بس بي بعض الزوايا الميتة. For example أوزمو موبايل وان وقت أنا ما حكيت على الريفيو مالته وكذا make portrait يضرب الموبايل يعني ما يقدر يسوي على الفرة خلاص يوقف يقفل الراوتر مالته الراوتر مالته. التو حلوا بهاي المشكلة بس بي بعض limitations. أوزمو شوي تلس بيها. هذا لا هذا كامل يفتر بكل الزوايا بكل الأمور بحيث بي مود جديد سموها ال FPV First Person فيديو. هذا شو يسوي لما شايف انت تلف الكاميرا يمنى ويسرى؟ اكو طريقتين للتصوير. اكو الطريقه اللي يبقى هو افقي مهما تروح يمنى ويسرى يبقى يسوي لك استابلايزر، او لا يعتبر روحه وكانما هو الكاميرامان وكانما انت بلعبه الفيرست بيرسون مالتك. لما تروح لما لك تميل جسمك لليمنى او لليسرى فبيها هذا المود همينة. الشغلة الرهيبة الكذا الصوت النويز والتبريد مالتها. يقولون أكو بعض الريفيوات أنه نسبيا تكون هي حارة جهاز شوية بس على أساس أنهم قويها. اللي عجبني الفيتشر هذا مال اللي هم سموها يونيفرسال بورت اللي قدام بيها بورت معين. هذا البورت يونيفرسال يجي ويا بالباكيت بورتين تقدر تربطها هنا لايتنينج بورت ويو اس بي سي بورت. فهذا راسا تقدر تربط الايفون مالتك ويا الجهاز، والجهاز طبعا هو كلش قصير بحيث لما تربطه ويا الايفون انت تلزم الايفون وجزء من من هذا الجهاز بس خلاص انت هاي كان ما لازم قطعه كامله تكون. يبدي راسا يخزن بالتليفون ويبدي التليفون يصير شاشه كامله بال ما تريد عندك جهاز اندرويد او جهاز ديد عمل يو اس بي سي راسا تبدل هذا البورت. ما تريد ما تحط ولا شيء ميموري كارد يخزنها. والفيديوهات كلها 4K و 60 فريم. باتري شحن وشحن سريع يشحن باليو اس بي سي يطول تقريبا ساعتين ونص حسب الحكي مالتهم. بشاشه تاتش صغيره على مود بريفيو اذا انت ما رابط بها الايفون مالتك، او تشتري له قطعة زيادة يربط بيه يصير بال. هذا الجزء ما عجبني يعني، يعني قلت شان حطوها بيها. يزيد لها واي فاي وبلوتوث بحيث تقدر مثلا تحط التليفون بعيد وتحط الجهاز بعيد وتتحكم بيها من نفس اليونيفرسال بورت. تربط بيه فت مثل فت هاندل هيك صغير مثل السيلفي ستيك ويربط بيه التليفون والكذا ويصير على جهاز أطول. الكفر مالته تقدر تشتري له كفر وينشحن جوا هذا الكفر مالته. فلترات يربط بيه، ما تريد اصلا تربط بيه اي تليفون وكذا من هذا نفس اليونيفرسال بورت تسوي له اكستند انضاف له مجموعه دقم جديده وكذا حتى اصلا ما تحتاج التليفون او ما تريد الشاشه التاتش. فبكيفك يعني هي فتشي صغير بس تريد تقدر تزيد عليه وتسوي بعد بروفيشنال اكثر او بس على قد اللي موجود بيه. سعره $350 ما اتوقع بعدها اللي يجي بالباكيت يجي وياها الحامي لها مثل هيك كيس ما يشحن هذا الكيس بس كيس فقط يحميها وكذا. كلش لطيف يعني هو رسم حتى تستخدمه هاي. ويجي وياها البورت اللايتنينج بورت والشحن مالته اليو اس بي سي عادي يو اس بي عادي يعني مرتبط راسل باي مكان. هذا الريفيو السريع مالتي اذا صح لي وشفته او يوم من الايام اشتريته كذا اكيد راح احكي عنه اكثر. بس بصراحه فتشي رهيب يعني هذا اذا انت مستخدم احد اجهزه دي جي اي وبدك تعرف الكواليتي مالتهم شنو هذا راح تعرف عن شنو يعني قاعد احكي. اذا انت ناوي تشتري وبالسوق اكيد اكو موبايل 1 و 2 أنصحك لا تشتري مرة واحدة اشتري هاي خلص. هذاك شنو أقل لها الحجم مو سهل يعني هذا تشيله وتستخدمه وكذا مو فتشي رأسا شلون أقول لك إياها سهل إنه بأي مكان يعني ما دزت لك صورة هسه ما أدري إذا تشوفها ولا لا بس مع الفرق الحجم بيناته. هذا مالتك الحالي مو؟ اي بس هذا التو، انا عندي الون بس نفس الحجم. لا هو فد فد حجم يعني، يعني انت تخيل هذا الصغير اقوى مليون مره من هذاك. يا يا اي تقارن هذاك، هذاك ما يسوي شيء، هذاك بس تربط الايفون. ها طبعا من مشاكل لانه انت تشيل الايفون كل مره والكفر احتمال يتبدل كل مره تحط له، يعني ما اقدر اني احطه رسم سريع سريع اريد اصور لي فد شيء، لازم احطه واسوي مثل بالانس، والبالانس تسويها هو يحاول يسوي لي اوتومات، بس يعني اكو مرات هواي هاي المرات بس شويه مايل، فلازم انت بالسيتنجز تلعب بيه وتضبطها. هذا حسب الريفيوات اللي شفته 4 ثواني، يعني يشغلها راسه 4 ثواني، حتى لو كان طافي 100% 4 ثواني راسه يشتغل الجهاز وياك. اللي بالريفيوات اللي لاحظته، بس استغرب بولا بالريفيو قاعدين دي يقولون انه هو مو زين، بس انا ايش احسه مو زين اللي هو الصوت، ما عندي احسه مو زين لما اشوفه، بس هم ما دي يقولون مو زين، دي يقولون احسن من الجو برو. ها صدق كصوت صوت صوت احكي مايك ما احكي كواليتي. طبعا كتصوير ككواليتي هم زين، من قلينه هسه الانترنت كليته الهوسة على هاي. هذا اول منتج من دي جي اي نقدر نقول عليه هذا تقدم اكثر كمنافسة الجو برو، مو هواية بس ده تقترب أكثر من ناحية إنه هذا بي من ضمن الإكسسوارات اللي تربطه، تقدر تربطه بأي شيء، مثلا دراجة سيارة فتشي وكذا وتبدي تصوره. هاي استل اثنيناتهم ترى عالمين مختلفات. الجو برو يعتبر بعده أكشن كاميرا، الجو برو الأنجل مالته ترى أكبر، لما نتصور كذا تحس اليمنى واليسرى مالته كلش مفتوحة، يعني كلش فتشوت كبير قاعد دي يصور، بينما شو يسمونه الأوزمو مهيج ترى أقرب نسبيا من، فلو على وكانما أنت تصور بموبايل كاميرا عادية مو كاميرا جو برو، بس الأبتشر مالته أكبر من الجو، تصوير الليلي مالته أضبط المفروض حسب حكيهم. يعني هاي المعلومات مالتي سوفر، هذا المقارنة السريعة. nice. يا كلش أنا متحمس له بصراحة. السعر أنا أقول لك السعر جاي في منطقة grey area نسبيا غالي، بس مو الغلا مال دي جي آي. دي جي آي ترعتهم سوالف 500 600 700 1000 2000 توصل يعني هيك أرقام وكذا. الرونن مالتهم غالي مثلا، الرونن اللي هو بس ستيبلايزر للكاميرا البروفيشنال مالتك، الكاميرا لازم تروح تشتريها. واو فهي فهي هاي كل كل دول عش عشتي لك يا كلش مرتب عدينا بكي تاخذ منه انت شكل كلش انترستد بهالسؤال. أنا كلش بصراحة لو أقول لك الأوزمو موبايل ون هواي استفادت من عنده، وبس الشغلات اللي سويت بيها خلال السنة أكثرها كانت سوالف عائلية، مثلا شغلات صار وهاي حسيت طلعت فلوسها رأسا، شلون صدق استغليتها بحيث فلست تفليس، بحيث هذا لما باعت له قلت يعني is the dream، دمج لي كل شيء، دمج لي 3 منتجات بالشغلات الزينة والموزين، يعني كل واحد الون بي زين وموزين، التو بي زين وموزين، أبسطها كان إنه بلاستيك ما كان حديد التو، الأوزمو بلس إنه هو بي كاميرته ما تحتاج تصرف كاميرة التليفون مال البطارية التليفون مالتك، فشي رهيب. كول مبروك. نايس لك. اذا نحول شويه على مواضيع الفيديو جيمز. داينر لحظه قبل ما نحول على الفيديو جيمز تذكرت شغله ترى هاي يسموها اي حرب شي يسموها اي التحشيش حد يسمعوا له حتى تفهمون انه احنا صار عندنا قطع هسه بالتسجيل. ف بدي اقول له علي انه بس اصبر احنا رسن نحول على موضوع الجيمز. هسه قلت له لا لا اصبر اصبر شوي تحشيش. نرجع لموضوع الايباد برو دارد اسال بيها ما ادري هل انا ملاحظتي صحيحه او خاطئه. فيس اي دي مال الايباد برو احسن من مال الايفون 10؟ يس مو يعني واضحه كلش اي انه شو اسمه عن طريق ال شو يسمونه ال اي 12 بايونيك على مو اي لانه ما ادري انا دا لاحظ انه الفيس اي دي افضل على الايباد برو من ناحيه ال تعرف اي دانا حمزين جد من ناحيه البعد اني عن الجهاز. يعني مرات ترى اكون اني بمكان الجهاز بمكان هيجي يعني مو باتجاهي ابدا بس اباوع هيجي بس عيني اديرها عليه بس يجيبني. وبعدين الطريقه الامبلمنتيشن مال انه اذا يكون اصبعك على الفيس اي دي شلون يراويك هيجي السهم وبس توخر راسه ينفتح كلش ساتيسفاينج ترى. حاطين اثنين ما ادري اذا ملاحظه لو لا ثلاثه اصلا اكو اذا عضوة حط الايباد باوع على الكاميرا وشوي اعكسها راح تلاقي اكو عبالك تلف بعد كاميرات غير الكاميرا يعني اربعه مجموعه. اوكي فاعتقد حاطين اثنين ابو اللي هذاك اللي شو يسمونه يذبفت مدري كم مليون على وجهك ويبوق الصول مالتك. اي والله صدق هسه حطيت الفلاش على شو اسمه يا شفته اربع دويرات مجموعهم يعني والكاميرا اربع يصيرون اي اربع وهذا بالنص السنسر ودز الصور مالتك للحكومه بالضبط. لا بالضبط الصوت جربته ها اي طبعا انا هاي الشغلات كنت اقولك احنا شو رجعنا للايباد انا يعني رجعت للايباد اوكي تمام انا الصوت خرافي مو الصوت يعني انا قلت انا شوف بالنسبه لي موضوع الصوت مفيد موضوع مهم صراحه بس هنا يصير مهم ما تعرف ليش اي انا الموضوع بالنسبه لي مو مهم ليش انا اذا اريد اسمع صوت مثل الاوادم فعندي هوم بود اذا اريد اسمع صوت مثل الاوادم وياي عندي شو اسمه يعني عندي بيتكس عندي ايربودز عندي اوديو تكنيكا او رست ان بيس اوديو تكنيكا اي مو اخذ لك ادابتر يا بالضبط بكل بساطه المهم اشتريها باوع باوع شفت هاي هاي هيك يدخلون الملايين تحشيش اي فقلت والله خليني فتحت فيديو يوتيوب وراسا اني بالكنترول سنتر قلت خلي علي الاخير شيء بده يصير لا صار لا لا صارت هواية اشياء ايه الاخير لا التحشيش انه اني همين اني بالايباد بالذات بالايباد يعني 99% من الوقت تراني حاطه ميوت بس يعني جديات ويا هذا الايباد الجديد يعني وقت اللي تشغله وافتح يوتيوب ما تعرف الصوت منه قاعد فتشي تشي يعني نقوله بالستريو هي هاي يعني تعرف شنو literally الصوت احلى واعلى من اللابتوب مالتي يا اخي هذا اللاب هذا الايباد it's putting my MacBook Pro to shame صراحه بالضبط يعني من ناحيه السرعه من ناحيه الصوت من ناحيه يعني كل شيء ايش يعني اقول لك تعضوج تصير سخافه true story يا دوت تصير سخافه يعني الجهاز انا بدي استعمل يعني صدق يصير دقاس تهجير ف يعني الصوت كلش رهيب. ما ادري انتم مجربين الايباد برو قبله همين كان هيك الصوت كان عالي لما نحطه شوف بشكل عام الايباد صار رهيب لما نحط الاربع سماعات من ناحيه الصوت عندي احكي بس بهذا الكواليتي هواي اعلى هواي اضبط هواي اصفى يعني الشيء تغير وقت اللي اضافوا الاربع سماعات بس بهذا it's another deal صدق اضبط يعني بهواي بس خرافي فتشي I think أني هذا يعني خلاص راح أعتبره أحسن جهاز أخذته هالسنة yeah me too يعني من هالسنة راح أقولها ميتو ما مش بتوقعكم يعني شد رح أقول هيك شيء في الوقت اللي أني عندي شو يسمونه الأبل ووتش الجديد، بس بصراحة الآيباد برو غير ليفل غير غير ليفل. نعم. بتشي لا كلش خرافي سوري. نعم. يا المهم دانا أنت عندك شيء بعد عالتك بصورة عامة لو نحول جيمز؟ تكنو خلاص. أوكي. نحول إذن على موضوع الجيمز، وطبعاً أني موضوع الجيمز هالحلقة عندي موضوع طويل عريض وشائك وكبير. نعم. اللي هو my final review Red Dead Redemption 2. طبعاً يعني إحنا أنا حكيت عن شلون الإمبريشن مالتي على Red Dead Redemption ودانر هم أنا حكي، بس أنا هسا خلصت اللعبة، خلصت السنجل بلاير 100%. مو الكومبليشن ماتي 84 وهذه 85، بس انه هسه صارت عندي تجربه كامله للعبه خلينا نقول. حلو. خلي احكي من ناحيه الجيم بلاي واحكي من ناحيه الستوري وشنو معناها للعبه على جزئين. من ناحية الجيم بلاي ما أعتقد الحكي راح أضيف على الحكي مالتي هذيك مرة من الحلقة، لأنه الجيم بلاي العالم مال Red Dead Redemption أنا ما شايفه قبل بالأوبن وورلد جيمز. العالم من صدق it's alive. العالم أنت تقوم ما تريد تقتل أحد، يعني شوف Red Dead Redemption 2 تختلف عن ألعاب روكستار كلها. ليش؟ كل ألعاب روكستار دائما أنت تحس أنك يشجعوك حتى أنت تقتل بالعالم وتسوي مشاكل وتسوي هوسة، مثل جي تي اي Red Dead Redemption 1. يعني هيك جي تي اي أصلا من أحلى الشغلات، تلزم لك فت سلاح من هذا الخرافي تقعد بس تفجر هيك وتفلش بالسيارات وتقتل بالعالم، وهاي واحدة من أحلى الشغلات اللي ممكن واحد يسويها بجي تي اي. Red Dead Redemption 2 لا، Red Dead Redemption ما عدا انه انت اذا قتلت احد ممكن يصير عندك ويتنس، ممكن يصير عليك باونتي وتصير عليك هوسة، واذا باونتي اكثر من 250 دولار يبدون يلحقوك الباونتي هانترز، ويعني ما عدا عندك هاي السوالف انت ما تقوم ما تريد تقتل احد، انت تقوم ما شلون ما اقولها انه ما ينطق قلبك، بس انه هيك تحس لا هذا الشخص يستاهل أكتله مثلا، هذا الشخص ما يستاهل أكتله، هذا الشخص بوجهني. إيه أقول لك ليش أنا هذا من اللي لاحظته، فشي كلش غريب بجي تي اي أوتوماتيكيا أنت يعني إذا ما تريد تخرب الخزن مالتك فتروح تخزن وكذا، بس تروح شايف هذا اللي تريد تخرب بالمدينة بس هيجي أي فور فن. هنا لحد هسه مرات يجي ببالي، بس شايف اللي متى تريد فور ما أدري لأسباب أخلاقية بطلت والله جديد ما أعرف ليش ليش، لأنه تبدي فعلا تحس أنه الـ NPCs اللي موجودين باللعبة لا تحسهم they are alive، لأن يعني تقدر تروح تحكي وياهم، احتمال تسوي فد interaction وياهم تصير فد شغلة جديدة، فهذا الشيء اللي يخليك أنت لا you act as a normal human being وياهم. يا بالضبط. ف هذا الشيء أنا مملكي قبل باقي الألعاب أبداً، إنه أحس بمسؤولية تجاه عالم اللعبة that's new 100%. ما عدا عن ذلك اللعبة كشغلات مهمات وأشياء وهاي طبعاً يعني عالم كلش كبير، إيش قد ما قلت كبير ما أوصفه، يعني أبسط شيء الخريطة مال Red Dead Redemption 1 هي يمكن ما تطلع ربع أو ثلث، يمكن هي بين ربع والثلث من خريطة Red Dead Redemption 2. يعني هاي أرماديلا وبلاك ووتر وهاي هي نيو أوستن كلها موجودة باللعبة، ما هيك في الجزء كلش بسيط من خريطة اللعبة الكاملة. وأصلاً أنت يعني ما تستعملها إلا إلى الجزء الأخير الأخير من اللعبة، فبحيث أنت هيك تصفن إنه واو يعني كل هاي وبعدني حتى ما فايت الخريطة مرة Red Dead Redemption 1 هيك تصفن تحشيش شنو هاي. هاي بالنسبة لنا. طبعاً أكيد الحصان البوندق والحصان وهالسوالف والجن شوتينج والديد آي يعني مو بس خرافية, هيجي expertly executed. هل أكو عيوب؟ ما أقول عيوب بس أكو نقاط. الكنترولز مثلاً بعض الأحيان تحسها too complicated, لكن لما تصفن بيها شوية يمكن ماكو طريقة أحسن. لأن ليش؟ لأنه أنت هواية عندك شغلات تقدر تسويها, منها أنت أكشن ويا العالم, منها تسحب سلاحك, منها تجد رجع سلاحك السوالف. فهاي الشغلات يلا تتعود عليها شوية. مثلاً الأسلحة مالتك شلون تشيلها والحصان يشيلها وهالسوالف, هاي هم لازم تنتبه عليها. لأنه يعني هواية مرات أنت مثلاً تكون ناسي أسلحتك بالحصان والحصان يفلت وباي باي ما عندك أسلحة. هاي اللي هي أقدر أتفهم ليش أكو ناس حكوا وقالوا إنه too much realism ممكن يأثر على اللعبة. أنا برأيي مو إنه يأثر بس خلاص هذا جزء من اللعبة. يا أنا أخذتك فتشي مسلم بها يعني بصراحة أقول لك. بالضبط جزء من اللعبة. نجي على القصة وشنو معناها وشنو هي اللعبة بالنسبة للفانز مال Red Dead Redemption أو الفانز مال أي شيء حلو. أول شيء برأيي أنا كلش صعب أنت أن تسوي فتشي بريكول سواء فيلم أو مسلسلة أو لعبة وأنت تعرف نهاية القصة, تعرف شنو اللي حيصير بنهاية القصة. يعني لنا أضرب مثلا ستار وورز روغ وان, تفرجنا الفيلم تونسنا حلو الفيلم, لكن هل هو خرافي؟ لا. ليش؟ يعني أنت تعرف نهايته شنو اللي حيصير. طب أنت أوريدي تتفرج أوكي مهم بالنهاية حيسوون هيجي. فهذا الشيء صعب أن أنت تسوي فشي حلو وتتعرف شنو النهاية. حتى متل جير, متل جير أوكي تفاجأنا بالقصة مالتها وهالسوالف وهاي, بس أكو جزء كان إنه نوعا ما نعرف إيش حيصير بعدين. yeah, بالضبط. طبعا بالعادة دائما أنا قلتها وقلتها حتى على God of War وقلتها على هاي اللعبات, يا أما تكون جيم بلاي كلش خرافي بحيث أنت تلتهي بالجيم بلاي تنسى الستوري, حتى لو الستوري كانت أفرج أو حتى أبوف أفرج راح تكون مرضية. وأني برأيي هاي كانت متل جير. متل جير القصة أوكي حلوة, ما أقول ما حلوة, بس أنت لأنه تعرف جزء كبير منها إيش حيصير, بس هو الجيم بلاي اللي كان يلعب دور أنه متل جير خرافية. God of War أنا بالنسبة لي كانت أنه من الجهتين حلوات, بس أجين God of War ويا هاي أول مرة يمكن أنا حاجي في شيء نيجاتيف على God of War. God of War ما اسمح لك ترى سالي شيء تخفت واحد دا يعيط. لا هو أنا المفروض ما اسمح لنفسي, بس Red Dead Redemption شوية لعبة بمخي. God of War ليش كلش احنا تونسنا بيها وليش أنا بالذات تخبلت عليها؟ ليش؟ لأنه احنا اللعبة لها تاريخ أطول, لها تاريخ طويل وأطول من Red Dead Redemption. ترى Red Dead Redemption ترى هي لعبة واحدة بس, إنسانية Red Dead Revolver Red Dead الأولى هذه كمان شغلة Redemption, هاي Red Dead Redemption it's a new series داخل series Red Dead هيجي. صح. المهم القصة طبعا تبدي عادية أوكي, Chapter 5 تبلش القصة الحقيقية مال اللعبة. اللعبة هي I think أي ست شابترات اللعبة وشابترين إبيلوج. طبعا by the way Red Dead Redemption 2 they have the longest epilogue of any movie any game. ماكو هيك شيء فد إبيلوج هيجي أصلا. هذا شنو هذا كله إبيلوج؟ الإبيلوج بالعادة يكون نص ساعة ساعة, لا لا يمكن ست ساعات إبيلوج ما Red Dead Redemption. القصة الشخصيات يعني اكو فد انفستمنت بيها بطريقه انه انت تتعلق بالشخصيه بشان فد طابع اني ما شايفه قبل بلعبه. القصه تتطور وياك وانت تتطور وياها بحيث انت تبدي تتاثر بالشيء اللي يصير، تصرفاتك داخل اللعبه تتغير، انت تبدي ما تريد تسوي فلان شيء وفلان شيء. ليش؟ لانه هاي الاحداث تصير بالقصه، مع انه انت الخيار لك. باي ذا واي ردد ريدمشن اي ثينك لها 4 أو 5 نهايات. انت ذكر لما قلت ماكو وانا شد اقول لك اكو. يا يا اي ثينك ها هي نوعا ما نهايه واحده، لكن اكو اوتكمز نتائج بالضبط. فاي ثينك لها 4 أو 5 لا والله يمكن 4 اي 4 اي ثينك. انا طبعا النهايه مالتي كانت النهايه احسن واحده اللي طلعت لي. نايس. يعني هيك I was proud لما شفت على اليوتيوب انه ها اوكي اكو نهايه هيك يصير. واو زين ما سويت هيك شيء. اي بالضبط. زين ما اختاريت الاختيار الاكشر. يا راح اسد اللي دا يسمعونه وانتم هم حتتفاجئون من فالجمله راح اقولها. Red Dead Redemption 2 ذكرتني هوايه ببريكنج باد. اه اوكي. بريكنج باد واحده من المسلسلات اللي ليش جاب حققت في النجاح شقاقي واحنا كلنا نحبها وخربنا عليها، لانه بريكنج باد انت تشوف شخص بداية المسلسل شلون دا يتحول عبر الايام عبر الحلقات، شلون دا يتحول بسبب ظروف معينه. Red Dead Redemption نفس الشيء، تشوف انت اشخاص شخصيات معينه اللي هم التركيز عليهم داخل اللعبه شلون دا يتغيرون بسبب الاشياء اللي تصير، وانت تبدي تتغير وياهم. عادي جدا انت شخصيه بدايه اللعبه كانت تكارهها بعدين تبدي تموت عليها. عادي جدا شخصيه انت بالبدايه اللعبه تموت عليها تكون يعني هيك تريد فرصه بس تقتله بنهايه اللعبه. صح. مفاجآت داخل اللعبه داخل القصه تصفن انه شلون دبرتوها، واحنا النهايه نعرفها، واحنا نعرف Red Dead Redemption 1 هي بعد Red Dead Redemption 2، نعرف اللي وين راح توصل الامور. ف تصفن انه واو. اكو هواي ناس قالوا انه بوكيتا من Red Dead Redemption 1 نزلت قالوا انه روكستار ما بالها تسوي جزء ثاني. انا هسه الحمد لله شو تاكدت 100% انه مستحيل هذا الحكي كان صح، لانه ماكو احد يسوي Red Dead Redemption 1 هيك قصه ويكون ما مفكر انه القصه البريكول هيك حتكون. مستحيل ما تصير. مو تحشيش. اي اكو لقطات علي، ما انت لاعب Red Dead Redemption 1 ده انا ملاعبها علي، تتذكر لما جون مارستن دا يريد جسمه يروح المكسيكو حتى يلحق بيل وهافير؟ يا لما تشتغل اغنيه فار اواي وشلون لقطه تكون عاطفيه وهالسوالف. يا يا هسا بذاك الوقت Red Dead Redemption سوت شيء جديد كلش بهيجي لقطه، وكانت من اولى اللعبات اللي اكو اغنيه طلعت بس للعبه 100%. هسا احنا في زمن لا، الدراما دخلت على اللعبات كلها من Last of Us من يعني هوايه اكو لعبات. Red Dead Redemption 2 هالمره حتى بوكيت هاني جمله قلتها لدانر قبل ما تنزل اللعبه، قلت له Red Dead Redemption 2 شكد ما حتكون خرافيه، ما اعتقد انه راح تجي فد لقطه Red Dead Redemption 2 او فد شغله تصير تتفوق على الاحساس اللي بوكيت حسيناه لما لعبنا Red Dead Redemption 1 وجون مارستون داري يروح المكسيك تشتغل هاي الاغنيه ومن هالسوالف. بس احب اقول انه انا كنت كلش غلطان. تحشيش. Red Dead Redemption 2 annihilated اللقطه هذيك، وطلعت هذيك اللقطه يمكن كرتون. هذيك اللقطه طلعت فشي كلش عادي بالنسبه للسوالف اللي موجوده Red Dead Redemption 2. والله خرافي. اكو لقطات ها؟ والله خرافي. يا اكو لقطات ما ادري يعني علي بوكيت قرا التويته مالتي اللي نزلتها انا. واحده من هاي اللقطات نزلت تويته انه هاي يعني ما ادري اذا انتم قريتوها او لا، هاي يعني مو لعبه، انت تصير مرحله يصير فد ايموشنال كونكشن بينك وبين الشيء اللي تسويه، مو لعبة عادية. أنا طبعاً كل هذولي حتى شو أدعمهم من حكي أنمار. بالنسبة لي أنا هسه وصلت للشي اللي هو أنمار دي يحكيها اللي هو راح يصير تغيير بالقصة والهذا. اللعبة اللي حد شابتر 4 هو اللعبة يعني كلش فيكة وحلوة من ناحية العالم الهاي، بس ما كان مخليني شان أقولك إياها أقعد أفكر بي مثلا وأقول شو راح يصير وهاي. يعني القصة كانت لطيفة والشخصيات، أنا أقول ترى التمثيل كلش برهيب من أول من أول لقطة، يعني التمثيل الحكي الأصوات مالتها يعني تعلق بيها من أول يوم. بس القصة ستيل يعني مو إنه أرجع للبيت واني أظل ندي أفكر بي. وهذا بديت بشابتر 4 لما قمت أفتر أكثر وكذا تعلقت شوية أكثر. بس هسه اليوم خلصت شابتر 4 في شابتر 5 اللي هو الأنمار دي أحكي، هذا يبدي الستوري الصدق يبدي، يعني مو اللعبة. اللعبة أنت أوردي شفت إياي اللعبة، بس الستوري الصدق راح يبدي بشابتر 5 وكذا. فبس من كمية الشغلات اللي صارت بين نهاية الشابتر الرابع وبداية الشابتر الخامس والهاي خليني أفكر، يعني دا أفكر إنه أوكي شرح يصير هنا. أنا خل ألعب بس نساء شوف شو القصة شرح يصير، لأنه صار الصدق إنترستينج اللي قاعد يصير هاي الملحمة اللي دا تصير، وعرفوا شلون يبنوا لك إياها شوي شوي تتعلق بالشخصيات والهذا، سواء انت لاعب الاول او ملاعب الاول بالحالتين. يعني انا ملاعب الاول بس شايف القصه كقصه وكذا حتى اقدر العب الثاني واني عندي فكره شلون كانت الاولى والهاي. بس حتى لو ما شايفه يعرف شلون يبني لك انه شوي شوي تتعلق بالشخصيات والهاي. يعني شخصيات تموت هي شخصيه جديده مو موجوده بالاول وجديدة تفوت عليك يعني وتخليك تتعلق بها وكذا، وتقهر مثلا إذا مات وتبدي تفكر تقول ها خطيه والله هذا كان هيتشي وهيتشي ومات وهاي. فكلش حلو هذا السالفة بها. يعني هم أجين مو معناها أنه اللعبة ما تحتوي على مشاكل، بها مشاكل يعني بالنسبة لي إذا أشوفها وكذا حالة حال أي لعبة، بس بها هواي شغلات ثانية كلش رهيبة اللي صدق دا تغطي على كومة أمور. يعني أنت لاحظ إيش قد ما بيها هواي كومة سوالف رهيبة، ترى خلينا المواقع اللي حكيت على المشاكل مال الكنترول والوقع مال الحصان أو ممكن تقتل واحد بالغزك يعني تسوي عركة بس خلاص ما لحقت توقف الحصان ومشيت عليه أو فتشي زين أو فتت بنصهم وضوجتهم. فبيها هواي سوالف، بس بيها هواية أكثر سوالف الزين اللي تغطي عليها. Yeah. أنا مثلا يعني شوف يعني بعد ما خلصت Red Dead Redemption 2 لحد الآن مدى على عبي لعبة وسوت عندي فتشي إنه خلاني زين أوكي ما رح يكون مثل Red Dead Redemption 2. هيجي صرت أفكر رفعت البار بطريقة يعني مو زينة، لأنه هل أنا مثلا تعلقت بلعبة قبل هيجي؟ لا. هل Red Dead Redemption 2 جابت شيء جديد للجيمينج؟ Definitely yes. ستوري بهالطريقة، لعبة بهيج عالم 100% في شيء جديد. Yeah. أكو هواي ناس دي يقولون يعني Witcher 3 من اللاندماركس بهالموضوع. Red Dead Redemption 2 تصعد فوقها. يعني أنا ما شايف قبل لعبة تسوي على اليوتيوب فد هوسة بحيث كمية الفيديوهات المونتاجات والتريبيوتس والسوالف وهاي الشغلات اللي أنت تسويها من لقطات داخل اللعبة تصير. ما شايف أنا قبل هيج كمية. بعد أنا ورا ما خلصت اللعبة قلت خلي شوف والله كل الناس تأثروا مثلي. لما أفوت على هذا الفيديو اللي مسوي الفيديو لا متأثر أكثر مني، أقرأ بالكومنتات لا أكو ناس وضعيتها بعد أسوأ 100%. بعداني أصفون الشي سمونه بخصوص ويتشر أنا لعبتها يعني الثالث وصدق رهيب. وهاي بيها واي أمور رهيبة. ردد أخذت نفس السوالف مال ويتشر، مدى أقصد أنه أخذتها من عدة بس قصدي يعني إذا أنت لعب ويتشر حتى تقدر تتخيله كذا نفس السوالف مالته على هواية أضبط على هواية انتليجنت أكثر من ناحية الـ AI والسوالف والعلاقات اللي تصير هواية أكثر بيها هاي السوالف ترى ويتشر كانت اللي هو مثلا تسوي فتشي لأنه ما لحق تساعدهم تروح تجي تلقى القرية كلها تمسحت مثلا لأنه هو ما سويت وخلص تغير العالم تماما. بس ويتشر على مستوى هواية أفضل عفوا ردد اللي كان ناقص بويتشر شوية طريقة الإلقاء مع القصة حلو بس مو اللي تقول واو تروح تفتح اليوتيوب بس على متعيد اللقطة مرة ثانية ترجع تشوفها. هذه هواية من السوالف اللي صدق إخراج اللقطات اللي تصير من ناحية القصة والهاي. فبهاي مي أنا أشوفها تفوقت يعني فهمت شلون يعني أخذت أفضل شيء كان عندها هي وأفضل شيء ويتشر كان عندها هي كلية ماشينج وسوت الأفضل الأفضل من عندها. هذا اللي صار من ناحية الأوبن وورد بالطريقة هاي. يا هي هاي. أضيف شغلة أكو مقالة نشرت على نيويورك تايمز. مال بيتر سندرمان اللي هو اصلا المانجينج اديتر مال موقع اسمه reason.com كتب المقاله عنوانها Red Dead Redemption 2 is true art وكانت انه المقاله بدايه بلش قال انه البلوك باستر مال هالسنه مال 2018 مو تي في شو ولا موفي اتس ا فيديو جيم. دعم هذا الشيء طبعاً بأرقام أرقام المبيعات وقارنها بأفنجرز إنفينيتي وور وهالسوالف، لكن أنا ما أشوف هالمقارنة صحيحة لأنه كمان اللعبة $60 ترى والتكت مال السينما يعني $4 يمكن هذي $5 فما تقدر تقارن هيك شيء. بس القصد كان الحكي مالته شنو؟ قال إنه الفن والآرت والستوري تيلينج ما المفروض يكون بس محدد بفيلم ومسلسلة وكتاب وهيك شيء. قصص الفيديو جيمز تتطور، قصص الفيديو جيمز لازم تبدي واحد ياخذها بشون بجديه اكثر، مو انه والله لانه هاي فيديو جيم الناس كلها يشوفوها انه فد نوع من الانترتينمنت يعتبر مال صغار وهالسوالف، او مثلا نوع مو كلش الناس تاخذه بصوره شون سيريس. يعني ابسط شيء مثلا هو قارن قصه Red Dead Redemption 2 بفيلم The Godfather أو The Searchers أو The Americans أو The Sopranos اللي هي واحدة يعني هذول الأسماء اللي أسماء الأفلام من دا أقول هذول من أعظم الأفلام للثلاثين سنة الفاتت هيجي وقارن بيهم بالضبط قارن Red Dead Redemption 2 بيها قارن قال إنه التصوير اللقطات السينمائية اللي موجودة Red Dead Redemption 2 عادي تكون أجزاء من فيلم مال جون فورد لو مال كوينتن تارانتينو وهالسوالف قالها بالمقال. أنت لما تصفن إنه أكو ناس هيك دا تقارن لا أوكي معناها هذا صدق الموضوع سيريس معناها الصدق تعبانين عليها وفتشي صدق مكتوب طريقة لا مثيل لها. أجين هل فتشي جديد لعالم الألعاب 100%. Red Dead Redemption 2 جابت شيء جديد. Red Dead Redemption 2 ضافت. فلهذا السبب أني يعني هاي اللعبة فتشي كلش خرافي. ف يعني باختصار الأونلاين يا Red Dead أونلاين طبعا هسه بلش هسه مفتوح للكل. أنا Red Dead أونلاين بس هيجي لعبت يمكن ساعة بالبداية بعد بيت أكو مشاكل فقير جوعان ماكو طلقات ماكو فلوس ماكو أكل كوشي ماكو كلش هارد كور اكثر اي كلش هارد كور مسوينها اللي طلع الحصان العربي جماعه البلاي ستيشن بالاونلاين سرق اي اها لازم ادور عليها انت اخذتها يعني بعد لانه كتب لي لازم تكمل بعد شويه ميشنز يلا تاخذ البونص كونتنت مالتك ها واخيرا يعني. لقينا الحصان لين وين بدات اللعبه وين الحصان مو احنا عندنا حصان اي فشي سوونه بس الملاحظه اللي انت قلتها انه الناس يدير بالهم اكو احتماليه مو 100% بس اكو تشانس انه كل الشغل اللي تسويه هسه حاليا يتصفر اي بالأونلاين؟ يا ويا الإطلاق الرئيس الرسمي مالته بعدين. على اعتبار سي بيتا شور. بيتا يا لأنه يقولون يقولون هما ما قالوا راح يتصفن مي بس قايلها بالطريقة الآتية إنه كل الشغلات مثل أي لعبة يكون ماسف أونلاين مالته هيجي يكون البيتا مالته تجاربه البالانس مال جيم وشغلات الزيادة فراح يتغير الإكسبرينس فاحتمال يتصفر من جديد وجديد لأنه حتى يكون فير للجميع. وباي ذا واي كلش مبين المايكرو ترانزاكشنز اللي حتكون بردد أونلاين شنو هي؟ شنو هي؟ يعني هذا الجولد الجولد. ها أي. لطيف يقولون أنا ما جربته بعدني يقولون بباتل رويال مود همينه. بس هو دي يقولون فشي كلش مختلف عن فورتنايت وبوبجي وهالسوالف فشي كلش بوبجي. كلش حلو وبوبجي فشي كلش حلو كلش مرتب وبطيء ويعني بيستراتيجية وهالسوالف وهاي هواي حبي يعني. ها أوكي نايس والله يردنا نجربها. أنا بعدني ما أنا بعدني هو أنا الشغلات الرئيسية ما سويتها يعني. أنا المشكلة لما هو سمعت الموضوع ما لتصفر شايف هيك الحماس ما لتصفر رأسا قرقرزان ليش أصرف وقت عليها بالضبط زي خليهم يتأكدون و... أي. شنو الهوسة على موضوع الببجي وال ببجي ما أدري أعتقد حالة حال أي لعبة تنشر بهاي القوة موبايل يصير أي شيء بالضبط. المشكلة شوف البلاتفورم موبايل ترى كلش بلاتفورم كبير يعني عددا عندي أقصد فإذا لعبة نجحت بي على مستوى الناس حبوها راح تلقى هواية هواية دي لعبوها بأرقام كلش كبيرة وسرعة تصير فايرل أكثر من أي شيء ثاني يعني سردت كل هالهوسة والكذا تلقى العدد المبيعات مانتها 100% ببجي هواية أعلى منها ما يحتاج أصلا تفكر بالسالفة لانتباع عش قد الموبايل موجود بالمقارنة بويا البلاي ستيشن أو الأكس بوكس. فهذا النقطة اللي دي يصير ويا أي شيء يلهي الناس بالطريقة هاي تصير حوالينها ضجة ومشاكل مو بس بالبلدان العربية يعني حتى اللي برا وكذا أي مكان تصير عليها نوع من الهالة ونوع من الضجة اللي تحس أنه زين أكو شغلات أسوأ أو أكو شغلات هواية أثرت أكثر بس ليش ما تميتوا خلص لأنه هاي شغلة دي يشوفوها. فاللي قاعد يصير دي يصير كل تظاهر وكذا وناس تقارير وشغلات يشوفك إياها يقولك باع أنا أروح أشتري غراض مثلا من السوق وأبو البسطية قاعد يلعب ببجي زين وقاعد عند لده أشتري وكذا وهو ملتي بس بالموبايل وهاي زين فهاي اللعبة مو زينة وشوش دي يسوي بالعقل الناس وكذا يعني هو اختار انه يلتهي باللعبة. أنا هذا النقطة اللي مدى افتهمها بالناس بصراحة يعني انت شي حبيت مثل ما احنا مرات نقفل على مسلسلات ونقفل على شغلات وكذا يعني عندي شغلات هواي مرات ثانية ابسط شي اوزمو بوكيت الحماس مالتي وطريقة الريفيو مالتي والدحش الكوميوكي يعني مبين انه انا متخبل عليه السحالي ومبين انه ماخذ جزء من مخي وكذا هل معناها انه هذا سوى جهاز الشركة دي جي اي على موديل هون دانر انت تفتهم قصدي لانه هاي تصير كل واحد بينا يتحمس وكذا يشوف له اللبسة حلوة يشوف له جهاز حلو اي شيء يعني عمي ابسط شيء مثلا اللي يرسمون كذا اكو هاي نسيت هاي الشركه شو اسمها هاي الشركه اللي معظم البرودكت مالتهم لون اخضر يكون الباكيت مالته مال علب الالوان بالاف بي فايبر شيء صدق مو فاكو عندهم فد بوكس كلش كبير يعني هاي من مثلا واحد يتخبل عليه يقول لازم اشتريه ولازم كذا يقعد يفكر بيها اول ما انت كنت صغير كنت يعني كل يوم تجمع فلس على فلس ودينار على دينار وكذا على تروح تاجر لعبه او تروح المحل النيتورك كذا يعني هذا الشيء موجود منذ الازل كل ما هنالك الانترتينمنت مال الالعاب شويه على مستوى يكون مختلف لانه مو بس فد شيء تقعد وتباوع له بهدوء راح لازم تتفاعل وياه هذا الفرق الوحيد ولا أنا بالنسبة لي إذا أشوف حالة حال أفلام حال المسلسلات حالة حال الكتب حالة حال الجرائد حالة حال أي شيء ممكن أنت يلهيك زين جايين احنا الشعب العراقي اوريدي احنا همومنا هوايه يلقوا فتشي دي يتونسون عليه. هسه تقول لي لا مو بيها اضرار وكذا، اي طبعا كل شيء زاد من حده اضرار، تقعد ليل نهار على ردد وكذا وما تسوي اي شيء ثاني بحياتك، قاعد يوقف حياتك وهذا طبعا هذا غلط. بس هل معناه اللعبة تتخرب لو انت قراراتك تتخرب؟ يعني هذا النقطة اللي لازم الناس يفهموه، انت قرارك وليس اللعبة عملت لأجل هذا الشيء، مو لعبة واضحة الهدف انه والله انا متخرب عقولنا او فتشي وكذا او لازم يجي حتى يجي. نظرية المؤامرة حبيبي، نظرية المؤامرة وإلى آخره وكذا تصير سوالف. وصارت يعني للأسف للأسف همين واحد ينقهر مثلا تلقى صارت عنده مثلا حالة وفاة. زين سمعت بالأخبار وكذا، ما أدري بالضبط إذا الخبر ما نقول صحيح 100% لا، بس خلي نقول جدلا أنه صارت إلى رحمة الله شخص توفى، ومع الأسف هذا فتشي كلش محزن. وهذا اثنين أصدقاء بيناتهم وكذا، هذا شال المسدس فهيش يعني بس لأجل اللقطة والكذا، فداس هاي مفروض المسدس فارغ ما كان يعرف انه بيها طلقة ومات الولد. فكل الأخبار يقولون باعوا ببجيش علمهم، راح يسوون لقطة تمثيلية فكتل صديقة على مدى اللقطة التمثيلية، ما كان يدري بيها طلقة. واحد اثنين لعب هو بالمسدس، يعني اكو كمية قرارات human level هو اللي قررها. تفتهم شلون؟ مو انه ما ادري شو، مو انه مثلا الا اذا كان طفل كلش صغير مفروض ما يلعب هذا اللعب مستوى بحيث لعبه بمخه، بس واحد صغير هاي اكو خلل بالشخصيه وبالتربيه مالته اذا دا تخلي هاي. يعني يعجبني مثلا اذا شفت فيلم شو يسمونه شو اسمه سو، هل معناها راسا راح اصير اني اروح اقطع الناس؟ اذا بالضبط. بس إذا كان الطفل صغير وسو مو مال هذا الطفل أكيد وشاف 100% راح يتغير شي بمخه، أنا ويا هذا الشي. بس إذا أنت كبير وتغير معتقد أو شاف فيلم صغير أصلا اكتشف قال ها والله طلع ماكو الله، بس لي أنا شفت هذا التقرير أو شاف تقرير لآخر من ها والله طلع ماكو الله ولازم أني وكذا، يعني أكو مشكلة بشخصيتك إذا أنت هيك قراراتك والسرعة تتغير بناء على تقريرين. حسب كل واحد إيمانياته وكل واحد الأفكس مالته، مو عدد الأفلام أو عدد التقارير اللي يشوفها رصاني غيره أو شاف. طبعا نطلع على موضوع الألعاب شغلة ثانية همنا، يعني هاي أصلا كل السيئة بالمجتمع وكبيرة، اللي هو تلقى مثلا مسج واحد يقول لك بناء على دراسات اكتشفنا أنه والله اللي يشرب خل الصبح يصير لونه أصفر. مهم زين راح يقول لك إيه صحيح، مو هاي دراسات عمي أنت خلص هاي يعني الإيمانيات مالتك والأفكار مالتك والأخلاقيات والعلم مالتك كله ترأسا ببوست واحد that's it. ما يصير هيك، ما يصير واحد يكون هيك بالطريقة هذا، لازم أنت شوية تدور وراء الحقيقة. ما تأخذ شيء مسلم بها، ماكو شيء أصلا مسلم بها. زين كل شيء يقول لك روح دور روح كذا، إذا أنت كلش مؤمن وكذا لازم تفكر تقول أوكي أول آية يقول لك اقرأ، إذا أنت ما تؤمن وكذا فروحت من تشوف العلم وين قاعد يوصل كذا، وشنو ما يكون اتجاهاتك يقول لك لازم أنت تبحث وراء الموضوع. فنرجع للموضوع الأساسي مالتنا، السالفة بالتربية من البيت. إذا أكل أدل هون وكذا، يعني واحد أبو بسطية وكذا وملتي باللعبة سوات، يعني هو يعني تريده بس يقعد يباع بالسماء أو بس يقعد يقرأ بلكته هو ما يعجبه يقرأ أو ما يعرف يقرأ. يعني إذا ماكو شغل مثلاً خلينا نقول أي شيء وقاعد. ماكو بحد. أني لومي على التلفزيون والهذا، يعني يجي التلفزيون وقاعد يصور، يعني أكيد تمثيلية كمان. يعني أنا استغرب واحد إذا ممكن يصدق هذا الشيء أو ما يعرف شلون التلفزيون دي يشتغل والكاميرات والهاي. يعني هو يجي للرجال يقول له يا بطل راح أجي أسوي مقابلة ابقى ملتهي، لأن إحنا شفنا هيك ناس بعض الناس يسوون هذا حتى دي يوصلون رسالة معينة، بس هو مو شرط هذا الشخص هيج. صحيح. لا وهو أكو ترى هواية شغلات، يعني مثلا هذا الطفل هو صوت أبوه، يعني صوت أهله أصلا شلون وصل للمسدس؟ إيه بالضبط. يعني ما أدري قد عمره كان سواء صغير أو كبير شلون وصل للمسدس إذا هو لهالدرجة ما يعرف أنه بيها طلقة. اي بالضبط. يعني انت شلون خليته يوصل للمسدس ويعني what the hell ما ادري يعني هي كلها انه لعد وين الرقابه وين هذه. لو احنا بس نريد يعني انه اللوم الاطراف ثالثه بالموضوع لانه هم يعني ليش احنا دائما نحب نظريه المؤامره؟ ليش دائما انه احنا مستهدفين؟ ترى احنا نوبري يعني كيرز علينا. ترى اقل الناس اللي ما راح تهم اي احد بالعالم يمكن هو الشعب العربي. يعني ما يعني ما عندنا شنو عندنا الانتاج احنا؟ النفط ترى همنا ترى فتشي راح بيقل قيمته بيقل اهميته بعد يعني يوم ورا يوم. فيعني ماكو شيء انه يحتاجون علينا يجون علينا وانه واو انه تيك اور ماني ميشن هاي. فانه ماكو ديت امر عليك ولا انه يهمونه. فمفروض يكون الحكي اكثر انه شلون نثقف الناس انه يابا لازم توزع وقتك اكثر ما تكون بس مثلا تلتي هيك. اي دونت نو مشكله همين لما قاعد يعني انا قاعد اقول هذا الشيء احس انه المفروض تكون هاي برامج للاطفال يعني تفهم شلون. بس هم دي يشوفوا البرامج وكانما انه هذا فتشي دي يتاثر بي كبير وفت فت هيك قصف قاعد يجينا من برا يعني كمان يا انا ما ادري باتل رويال ليش صارت عليها سالفه يابا والله موجوده من زمان بس هسه طلعت اي ما ادري يا ديروا بالكم هاي مخطط ترى خارجي واجندات واصلا ببجي اختصار ل هسه تطلع لك هسه فد واحد بي يو بي جي يطلع لك فد اختصار من هذا انه يعني شايف هاي مال لم تضبط معنا اي لم تضبط معنا يظل يلفلف يلفلف بالضبط هي هو هذا الموضوع هو يربطوها بهذه. المهم الببجي اصلا يعني الحلو انه ما لعبها ميتو ولا يعني اذا واحد يطلع لنا قاعد يسمع بيكند يقول قلت له انه ما تلعبوها متى تعرفون المخرج اللي بيها عمي بس تعال العب ردد وبس شوف الانيمال شي يصيرون بيها. انا ما ادري هاي شلون عبرت اي صدق انا هاي شلون عبرت على حمات الحيوانات ولا هاي ما ادري شلون عبرت بس روح شوف الحيوانات شي يصير بيها هناك. بالضبط انت شايف لما تكون تركض بالحصان تدعم ارنب ويجي اصلا ما باوع انا حتى ما الحصان يجي يتوتر وكذا بس اقول له اتس اوكي بوي اتس اوكي لا وانت شايف من يجي يريد يسلخ الارنب العاب الارنب صراحه اللي ما يعرف عن شنو بدنا نحكي وكذا الصيد والهذا اللي بيها جزء كبير من اللعبه ولما تصيد تقدر انه يعني انت تسلخ وتاخذ الجلد مال الحيوان هاي تشوف كل شيء بس هذا الاختصار مال الموضوع ليترالي تشوف كل شيء يعني لو انت يم قصاب هذا اللي راح تشوفه نايس يا يا كلش ما علي نايس رياليستيك يا رياليستيك يا فعلى العموم نتمنى اللي يعني المتابعين مالتنا مو من طبعهم انه يكونون هيك. واذا انتم هيك تفكروا يعني مؤامرات هذه فصدق ماكو مؤامره هي مجرد لعبه الكل تلعبها ملايين الناس دي يلعبوها ماكو احد فرست اشورد ماكو احد على الموضوع زين. اكو شيء بعد ثاني خلصنا هيا نروح نعزلنا انا خلصت انتو خلصتوا اكو لعبه اسمها فول اوت 76 اي اقول لك يعني كلش مخور ترى لحظه يعني شوف يعني شوف بحياتي البودكاستيه ايش قد صار نسوي بودكاست ايش قد داني مرزل ناس بس صراحه اخر ناس كنت اتوقع ممكن ارزلهم هم بتهزه يا قول دانا بسؤال اللي صاير اولا ايش قد ما الموضوع بمشاكله السيء اللعبة نزلت يعني فت بهدوء يعني كلش بهدوء بحيث أنا عبالي بس أني فتحت التويتر هواي ناس يعني كان صايرة ميم ليش هي نزلت يعني جديات يعني شعر تخيل. لا هي حمل ردد ريدمشن افكت ترى. لا طبعا هي 100% شوف هي غطت هواي شغلات نزلت خلال ذكرتها قبل بودكاست يعني مثلا بوكيمون ليتس جو وغيرها وكذا هواي شغلات. بوكيمون ليتس جو ترى اكثر لعبه مبيعا حاليا على السويتش كسر ارقام بدها تتحدى العاب يعني كبيره. اني اي وانا بايت صراحه بس اريد القي اللي بيها الطابه. تقدر تشتري الطابه بواحد يعني على الأغلب رح يكون ديجيتال وأشتري الطوبة بواحد لأنه هنا أنا شوية تجار حماسهم راح على موضوع نتندو. الناس حيل لازقة هنا على بلاي ستيشن صراحة حقهم يعني دي يجيبون دا تتكدس وما دي يعرفوا شو يصنعوا بيها. فأني خلص من أوجاي الشكل رح أكون ديجيتال أو أمازون رح أبدي ما أعتمد على السوق هنا. أنا حيل متذبذب من ناحية النتندو. anyway فمو موضوعنا. ففول أوت وهواي ناس ما سووا لها هالضجة كبيرة بوقت النزول وقبل النزول بكم يوم وكذا بحيث نزلت بهدوء. جزء من عدها التغطية ما ردت وجزء من عدها أتوقع هم يعرفون الوضع سيء. الوضع سيء لدرجة إنه اللعبة طبعا بيها هي نيوكلير تذكرون بالمؤتمر حكوها وكذا التحشيش هاي اللقطة اي ثلاث لواعيب اتفقوا بيناتهم الشغلة النيوكلير مالتهم نفس الوقت تمام على مناطق مختلفة وكذا. وقع مو بس مو اللعبة بطأت لا وقعت السيرفرات مال بثزدا يعني صارت أوفلاين رأساً ساين أوت أوفلاين كل شيء كله وقع عبالك نيوكلير من صدق صار بعد أنا يعني هاي كانت بالنسبة لي الخبر اللي صدق قسم الظهر ال دا اتخيل السيرفر مالتهم عبارة عن ماك بوك برو ميد 2011 حاطيه يجي بغرفة أي هذا السيرفر مال اللعبة ويش حمت رأسا وكذا كليت وقع بعد شان كلش تحشيش بحيث لما يعني تسمعها كلش ايروني يعني هم ذبوا نيوك المفروض هو راح يدمر كل شيء هو دمر فيزيكلي دمر الشغلات مالتها وكذا. هذا الشيء عندك شو يسمونه اللعبة كمية المشاكل كمية الأمور الناس كليتها شو يسمونه الناس كلها طبعا اوكي نايس حلو قطعت كل سلسله الافكار طبعا هيك من نوع عصرت فت عصره انت anyway انمار بس كتب لي فتشي بالشات كذا شيء مو بلس 18 ميتي زين حتى ابو طوط ما يفيد ف شو يسمونه اللي صار بس حتى اولها كمية المشاكل الجلتشات اللي موجودة بفول أوت هي موجودة بفول أوت 4. الناس كانوا مو كلش مهتمين بها لأنه ستوري والتعقيد مال الفول أوت اللي هو كل قرار بيها قاعد يتغير ويتشعب من عندها كومة نهايات وكومة possibilities. فول أوت كلش قوية بهاي السالفة غير سوالف الار بي جي مالتهم. فهذا الناس كانوا متحمليها على مود هذا. هنا ماكو ستوري الستوري اكو كويستات وكذا تروح وكذا بس كله تجيك عن طريق الكمبيوتر وماكو ناس حقيقيين تتعامل وياهم. الناس حقيقيين اذا شفتهم هذول الصدق لاعبين حقيقيين فممكن يقتلوك او ممكن تتعاركون وممكن لا الى اخره. هذا فهذا الجانب خلوهم مركزين اكثر عن البجز والمشاكل اللي بيها فصارت الضجه بعد اكبر. بلس المشكله اللي جاي اشوفها من ناحيه الكواليتي والجرافيك وكل شيء وكذا اخي نفسه فولات فور نصا الناس دي يقولون طبعا هي شيء مهمه صار لها سنه ونص بدري سنتين وكذا اوكي كان ما نزلته بس صل هم حابين يجربون سالفه الملتي بلاير وكذا eventually يوم من الايام اكيد راح اجربه وكذا بس لازم يكون على السيل كلش كبير وورا اشهر حتى اتاكد انه اقلها انه الامور بس هيك من باب الفضول والهاي لانه الخريطه مالته وهذا كلش كبير وبها هواي امور بس احباط بصراحه بشكل عام يعني مع الاسف فول اوت 4 مع المشكله اللي كانت موجوده بين الالعاب المبيعا شافت شيء كبير وحصل جوائز هوايه فخربت الموضوع. شنو خلصت شنو بعدك رزالات ايش تحكي انت ها اي انت فوت يعني هذا الجانب مالتي اللي شفته يعني السبيشال اديشن مالتهم ها اي هاي انت قول هاي طبعا هاني اللي وقر شنو الضحك يعني السبيشال اديشن مالتهم هذا اللي بيخوذه اللي دائما باي ذا واي فول اوت تكون مالتهم ماتيريال بهالسوالف كل الشقاقي طبعا اقول لكم تتذكرون الطوبه البلاستيك مال بغداد الجديده الزرقاء اللي نشتريها صدقني نفس الماتيريال صدق نايلون معاد ماكو حرامان بحد خذه لو لا الجنطه جنطه اي نفس الشيء هي الخذه من عاويه لا الخذه ما ادري بصراحه بس الجنطه الجنطه مفروض اللي هو قماش ومخيط اي راحوا الناس دافعين على هاي غيروا الديسكريبشن مالته من غير ما يبلغون الناس اللي اوريدي بري اوردر وكل ناس ثانيين هم اللي سووا اوردر على الديسكريبشن القديم لانه ما رجعوا قروها فحيث هم مسوين اوردر وصل لهم فتحوا لقوا جنطه من نايلون عادي بالضبط النايلون مال الجنط الرياضيه هاي كلش خفيفه تشتري بوسط البلد وهاي الشغله الثانيه مثلا اللي صار باكلاش فشي كلش قوي انه صار عليها ديسكاونت خرافي ببلاك فرايدي فالكل قالوا زين احنا اشتريناها فول برايس وهاي ما ادري على اساس قالوا انه احتمال راح شو اسمه راح يسوون في الطريقه انه مش راح يتعوضون بس اتس باد شوف هي خربت يعني انت اللعبه ذاك اليوم نازله يعني اقدم من عندها تمام من ناحيه التاريخ النزول والهايه ورأسا بلاك فرايدي يعني ولد اشترى مو الاديشن العادي اللي فوقه بدرجه ب 30 دولار بعد تحشيش زين ما ادري يا هي كلش صار عليها تنزيلات مو طبيعيه اللعبه حتى بلاك فرايدي وانا اصلا ولا شهتميت اخذها ما اعرف سم ريزن يعني هي يعني دمروها الريفيوات وهي صارت وايد خربطه وانتم شجعتوني فاني رسن قلت لا لا انسى تعرف ليش حتى لو السعر زين اكو مشاكل هوايه يعني لازم تنتظر لك كم اربع خمس اشهر او لا خلينا نقول شهرين يعني اقلها ذاك الوقت راح يكون بعد سمين خب اشتري ذاك الوقت لحد ما يستقر الامور يا زين اخر شيء بس قبل ما ننهي دقيقه بس احكي عن شغله سريعه ذا جيم اووردز يوم 6/12 الجاي اللي هو الخميس الجاي اللي دي يسمعونا كلكم شوفوها راح تكون موجوده لايف طبعا The Game Awards من الشان الفستيفلز أو المؤتمرات أو الجوائز اللي كل سنة تتطور كل شوية السنة الفاتت كانت خرافية السنة قبلها كانت جيدة السنة الفاتت كانت فشي كلش خرافي هالسنة shaping up إنه راح تصير فشي كلش شقاقي أكو حاليا قالوا أنه أكو 10 إعلانات عن لعبات داخل المؤتمر وأكو رومرز كلش قوية أنه راح يكون واحدة منها الريليز ديت مال Death Stranding على اساس راح يكون اكو فد عرض جديد جوست اوف سوشيما ف يعني هذا شيء خرافي هيديو كوجيما راح يكون موجود تاد هاورد راح يكون موجود مال بثيزدا ولو عندكم تضوج منه شو اسمه فيعني شكله راح يكون في شيء خرافي قالوا انه اكو همنا راح يجون لايف باندز من عاب قويه وساوند تراكس قويه من هالسنه راح يسوون فد لايف بيرفورمانس مثل ما سووا جماعه دوم السنه الفاتت أني أقدر يمكن أقول أكيد هذا بير مكريري أبو God of War راح يكون موجود يمكن وأتمنى يكون أحد من جماعة Red Dead Redemption 2 طبعاً I think أكو فد يمكن 5 أو 6 أغاني أوريجينال هي Red Dead Redemption 2 بس وتطلع داخل اللعبة ف وحتى يعني هسه أكو أغاني يعني مثلاً أدور عليها على أبل ميوزك سبوتيفاي ما موجودة داعي اسمعها لازم اسمعها باليوتيوب لانه هم الى حد ما حتى الريليز ديت ما ردد ريدمشن ساوند تراك ماكو ف اعتقد موجود على سبوتيفاي بس ما ادري اذا هذا الرسمي له لا مو رسمي زين برايكم منو الجيم اوف ذا يير ما عدا ببجي طبعا اكيد لا ذا جيم اووردز النومينيز مالتهم الجيم اوف ذا يير واضحه يعني أني I was so disappointed in Golden Joystick لمن اختاروا فورتنايت مع الأسف النومينيز هم Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Spider-Man, Monster Hunter و Red Dead Redemption 2 تتوقع منه؟ خليها بعد النتائج ما شنو شو السفة ما أدري شنو شوف أنا إذا اختار بعد النتائج طبعا بعد النتائج راح تعرف منه باي ذا واي أنا صوتت أنا صوتت في الجيم صدق صوت ردد على أكيد. كل الكاتيجوريز صوروا. أوكي أوكي cool. أنا صوتت ال God of War. يا شفت التويتر مالتك نايس. المعركة اوكي دانا قطعت يا دانا دانا صدق قطعت يمنا لا موجود موجود اوكي اي ردت اسوي ميوت وما لحقت فهي خربت anyway ف المعركه اكيد راح يكون بين ردد وGod of War اللي اني اجين بعدني ما مكمل ردد وانمار ظل يقول لي كملها وبعدين نقول هذا الشيء اللي راح يتغير رايك وكذا بس صفر خلينا نقول بس على شابتر 4 قبل ما يصير الاحداث هاي الجديده باللعبه وهاي أنا شد أشوفك اختيار منطقي المفروض يكون God of War لأنه كباكيج كامل كله من البداية كقطعة كاملة وكذا صدق فتش يعني ماكو اثنين ممكن يطلع أنه واحد يقول لك ها نص ونص أو واحد كذا يعني المعظم الناس وكل الناس يقولون كلش رهيبة وكذا ردد مرات تصير بيها شوية آراء وكذا لأنه بيها بعض الأمور اللي ممكن تعجب ناس وممكن لا مو مثل God of War فتشوف الخيار المنطقي المفروض God of War ياخذ الجيم اوف ذا يير اس على الاغلب هو ردد لانه الحلقه كميه الناس والهاي انت نفسك حتقول ردد لا لا اي بس انت بتفهم شنو قصدي يعني هسه بعض الحكي الناس اللي عاجبهم ما عاجبهم كذا الكل God of War كانوا مجتمعين على النقطه أقول لك أنت قليل النقاط الموزنة. لحظة ميتكرتك Red Dead Redemption ترى أعلى من God of War. صدق؟ 97 the highest of this generation. إيش قد هذاك 5 لو 94 أربعة منو Breath of the Wild مو أعتقد حتى أعلى من Breath of the Wild Red Dead Redemption. لا تحشيش لأن هذاك كان فتشي كلش غريب. زلدا النسبة اللي وصلت لها هيك من اكتسحت الدنيا كلية again أنا ما مقتنع ما مقتنع ها أوكي إنه Breath of the Wild مو إباوة أسا هذا اللي قصدي إنه أكو آراء متضاربة شوية مرات شوية عليها فهذا اللي قصدي إنه على ردد أنا هذا اللي حسيته من الإنترنت احتمالك غلط شوف أنا مو أنا ترى أم يعني هارد كور فان God of War بس God of War تونسنا بيها لأنه تاريخها أقدم وهم لعبوا على شغلات إنه لعبوا على الأشياء التاريخية اللي موجودة ب God of War وجابوا لك أشياء من قبل وهاي وخلوك تحس أحاسيس إنه God of War 1 و God of War 2 هالسوالف وحقهم وهذا الشيء الصح اللي سووا Red Dead Redemption 2 جابت شيء جديد أنا هذا قصدي أنت تريد خلصت مو؟ أيه. أيه. بس كنهاية كذا إذا تريد تشوف فت إثبات حي على الشيء يسمونه إنه الجرافيك مو مهم ومو كل الناس تهتم بالجرافيك كذا والإكسبرينس والهاي مال باع منه ماخذ 93 أندرتيل ما أدري إذا شيء هذا ولا لا طبعا كلش انترستينج يعني هذا بحد عن لما اشوفها اقول له والله بعدنا زينين يعني بعدنا مقابل اي لانه لما تشوف الجرافيك والهاي ترى ما متخبلين على قصة الار بي جي مالتها يا والهاي فا اوكي كول ليتس جو علي رابط يلا لعد اذا تابعونا على الابل بودكاست وعلى تطبيق هواي شغلات أنكر وعلى هواي شغلات وإذا تحبون تدعمونا فطبعا أنه نستقبل مو نتقبل نستقبل تبرعات من دولار 5 و10 دولارات وطبعا لا تنسون سونا سبسكرايب على الفيسبوك وتويتر أو سونا فولو أو لايك هي كلها طبعا دخلت أنا ترى هواي بيها المهم تابعونا تابعونا على كل السوشيال ميديا كلها موجودين بيها ما عدا ردت يس انا عندي بس مو مال اي اس كافي بس مال مالتي ما هم عندي اقول لك ردت ترى يعني خرافي عالم الغريب الجديات رهيب والناس الديب ويب مال السوشيال ميديا والحلو البي ناس صدق مست اب وصدق خرافين يعني صدق يعني مرات افوت بس حتى اضحك anyway, فيا تابعونا على كل هاي الخدمات و فشكرا لدانر وأنمار, تعبناكم على تغطيتكم للحلقة, وشكرا لكم أعزائي المستمعين. عدنا قولونا آراءكم بالسوالف سوالفنا عليها وبالتحشيشات, وإذا اشتريتوا شيء على بلاك فايدة يا ريت تهمنا تشاركونا بيه حتى نعرف شنو أخذتم. فيا شكرا متابعة, وإن شاء الله بالأسبوع الجاي سوف يعكم. مع السلامة. سلام.